forse venuto in anche a te, ma io ti devo chiedere la mano. Domani ti ho detto una cosa. Tu poi si sa che ti ho fatto di nuovo. No, no, no, كده والله يا باشا اللي الواد لا يا فما كنا من اول مره من اول ما اتغيرت معايا النهارده بتبتدي 10 ونص 11 اوكي انا عادي السيتويشن ده يعني انما ما ينفعش معقول ان انا ابقى ريدي ونعطل شغلنا ونيجي نستنى ساعه ساعه ونص انما ما حضروش بقى لو الكلام كان معاك ما حدش هيرجع يقعد اوكي احنا هنبتدي هنتكلم دي تاني محاضره لينا في السمستر ده هنتكلم عن الموليكولار ميديتورز اند بروتكتيف فاكتورز ان اثيروجينز. طبعا احنا محتاجين بس ندي ايديا كده وتراكس في الموضوع، الموضوع ده اكبر بكتير جدا ان احنا نلمه في يوم واحد. شامل. احنا مش هنصور بالموبايل خالص. اللي عايز يكتب نوتس يكتب لان لازم ادفرنشيت ان اللي بيحضر وما بيحضرش. خالص. مفيش تصوير بالموبايل، الموبايلات كلها محطوطه في اليوم حضراتكم كده بعد اذنكم وانتم اللي بتضطرونا ان احنا نعمل كده. المفروض لو الدنيا ماشيه انا المفروض ما عنديش اي مشكله خالص ان انا اديكم المحاضره في الاخر. بس ده مش هيحصل. انا ما ينفعش ابقى انا جاهز من الساعه 10 ونقعد مستنيين ساعه ساعه ونص انا كنت خلاص لغيت المحاضره بس برضه ما ينفعش يبقى في 11 او 12 دكتور واسيبهم وانزل دي اسمها قله ذوق. انما ما ينفعش في نفس الوقت ان انا استنى ساعه ونص واللي ما حضرش بقى ما يرجعش يطلع. والكلام اللي بنقعد نسمعه ده دكاتره مستريين ده بيسقطوا مش عارف خالص. لا انت مش عارف انت مش عارف مصلحتك. من غير لا تهديد ولا اي حاجه. انت مستغني واحنا كمان مستغنيين اكيد. فانا لازم ادفرنشيت بين اللي جه وحضر حتى لو جاي لي ومين اللي ما حضرش خالص. اتفقنا؟ هنتكلم النهارده عن الموليكولار ميديتورز اند بروتكتيف فاكتورز ان اثيروجينز. لكم ان تتخيلوا ان المحاضره دي ممكن رابع مره بتتقال هنا في نفس الاوضه دي. كويس؟ ماشي؟ وزي ما كده وانتوا هتعرفوا بعد كده ان الكلام اللي هنقوله بعد كده في منتهى السهوله بس هو محتاج ان انت تقعد وما ينفعش في نفس الوقت تقعد تقلبه في الامتحان. ما هو يعرفه يا ما انتش عارفه. انما ما ينفعش تقلبه عموما وما ينفعش تقلبه جوه الامتحان. يعني حتى لو في تقليب مش هينفع ساعه الامتحان. اتفقنا؟ بص كده عشان تفهم. دي ورقه امتحان ام دي. هنا مكتوب ايه خالص؟ مولكولار ميديتورز اند بروتكتيف فاكتورز ان اثيروجينز. دي حاجه اكتر من كده؟ ولا اكتب في اول سلايد ان انا هجيبها لك بعد بكره الصبح اول سؤال. معلش يعني ما وصلناش الدرجه دي من على بص بقى الاجابه. بروتكتيف فاكتورز ان اثيروجينيز. عشان تعرفوا الضغط النفسي اللي احنا عايشينه يعني. ابيوز بتعملوا ابيوز انتوا للدكاتره دول. بص اقرا كده. ده واحد المفروض ان هو هيبقى كونسلتنت. اديزيشن. ايمونيزيشن. ايمونيزيشن اجينست اثيروجينيسيس كان بروفايد فير بروتكشن. Against advanced اثيروجين اثيروجينيك بروسس. ده الاجابه بتاعت دلوقتي. ادور انا جميع انواع الايمونيزيشن كل انواع الايمونيزيشن اللي مرت عليا في حياتي ما فيش يعني لا شر الاطفال ولا ما شفتش انا الصراحه. هو احنا اللي جالنا شر الاطفال. ده دي اجابه الصراحه بعد المحاضره. حاسسين ان احنا المفروض نكتب في السلايدز ان دي جايه سؤال رقم كذا في الامتحان الفلاني مش هيحصل فقط يعني في اكتر من محاضره تقريبا في الاسم عموما مش ده موضوع بس بليز من فضلك عموما مش في المحاضره دي بس ولا عموما عشان بس يعني ما تضغطوش علينا اكتر ما احنا موجودين في الامتحان اللي انت عارفه اكتبه اللي انت مش عارفه ما تكتبوش وما تقعدش تقلب حسيت ان التقليب يعني بعيد خالص ما تقلبوش لان ده بيبوظ بقيه الورقه وبليز من فضلك بليز من فضلكم ثلاثه من فضلكم بليز من فضلكم مش معنى ان في ناس هنا السب سبيشاليتي بتاعتها السبيكل تراكنج او الدكتوره ان اي سؤال يجي في اي حاجه في الدكتوراه او في الماجستير لما تكتب لي الكلام ده ان انا هنهار واعتبره انه كويس وانجحك بيه يعني تمام؟ ماشي يعني عايزين نشيل القناعه دي من دماغنا الناس دي بتشتغل سبيكل تراكنج وبتبقى دكتور وتاكسي وماكسي مش عارفه ايه وحاجات كله مش معنى كده لما تكتب لي الكلام ده في اي سؤال ان انا يعني هدوب وانهار لو بان واقول لك طب الواد ده جميل طب اللي هتيجي لي سؤال انا هصححه، اللي مش هتيجي سؤال انا طب السلام ما فيش مشكله. تمام دي الموضوع ده روح الموضوع ده هدايا في التريسنج وفي كل الفات، يعني في اي سؤال نحطه لاي واحد كاتب لي مش عارفه تاكسي وما تاكسي وما تاكسي دي بس دي ايه في بوينتس كده في الاول ماشي. وتاكد ان في اي امتحان ماجستير او دبلوم او دكتوراه مفيش نظريه مغامره، يعني احنا مش داخلين نثقف بس لازم نثق، يعني لازم يبقى في ديفرنشيشن وده في رقعه اللي جه وحضر قدام. وبرده القصه مش في الحضور، انا لو سالتك السؤال ده وانت جاوبته في الامتحان من اي سورس انا مفيش بيني وبينها غير الاجابه، بس لما نساله وانت ما انتش عارف ما ترجعش بقى تقول وتقول ده الدكاتره ده مختلفين اصل بيعملوا اصل بيساووا مفيش الكلام، انت المسؤول. يعني انت معنى ان انت ما جيتش بعد الانونسمنت ان انت حاجه من الاثنين، يا اما انت ما انتش مهتم ما انتش عارف تنجح، يا اما انت عندك السورس البديل والجميل احوالا ما عنديش مشكله. اتفقنا؟ تمام؟ طيب هنتكلم عن اهميه الاثروجينيسيس او الاثروسكلوروزيس كموضوع. اللي قدامنا ده بنسميه الكارديوفاسكولار كونتينيوم او الكاسكيد بتاع اي كارديوفاسكولار ديزيز في الدنيا. الموضوع بيبتدي بريسك فاكتورز، دايابيتس، هايبرتنشن، سموكينج، فاميلي هيستوري، كومن تراديشنال نون تراديشنال ريسك فاكتورز، بعد كده الانتيريال ديسفانكشن اللي هي بتبقى الحاجه الهيدن، وبعد كده الاثيروسكلوروسيس، وبعد كده كورونري ارتري ديزيز، مايوكارديال ايسكيميا، كورونري ثرومبوزيس، مايوكارديال انفاركشن، اريثميا لوس اوف ماسلز، ريموديلنج، وهكذا لغايه انتراكتابل او ان ستيج هارت. مفيش عيان في الفيلد بتاع الكارديولوجي اللي احنا بنشوفه الا واحد واحده من الستبس اللي قدامنا. لو انت بصيت على اول ثلاثه ستبس هم اول حاجه تريجر للكاسكيد، ويمكن هم اول ثلاثه ستبس دول اللي احنا هنركز عليهم في كلامنا النهارده. انا كل الكلام القائم في المودرن او ريسنت كارديولوجي قائم على البريفنشن لانه افكتيف او كوست وايز هو مور كوست افكتيف اكتر بكتير جدا من ان انا استنى واعمل استمداد واعمل دعامات واعمل يعني بتبسل ترانسبلانتيشن واعمل حاجات من اللي نتكلم فيها دي. فهو اهم حاجه ان انا اريست الكاسكيد ده في المراحل الاولانيه اللي هي ريست فاكتورز انتير ديسكشن والاخر. عايزين نيجي فكره كده عن الموضوع من اوله عشان نبقى ايه في كومن لانجوج كده بيننا واحنا بنتكلم، يعني بحيث ان احنا هنجيب ترمينولوجيز معينه يبقى الكلام واضح. الاول احنا عايزين باك كده للبايوكيميكال او البايوكيمستري ريفيو، عايزين نقسم اللايبوبولي الليبز اللي احنا بنشوفها في التحاليل وفي شغلنا هي ليبز بس عشان يعني تتمكن من الفانكشن بتاعتها ومن الميتابوليزم، هي بتتحرك في السيركيوليشن كومبايند مع نوع من انواع من البروتينز بنسميها الابولايبوبروتينز. الابولايبوبروتينز على الليبز هي اسمها اللايبوبروتينز، واللايبوبروتينز دي بتقسمها اللي على ايدك اليمين ده اللي فيه السمايلي فيس ده النوع الكويس اللي هو ابو بي كونتيننج. ابو ايه كونتيننج لايبوبروتينز هي البيليفيشال او الجود او البروتكتيف لايبوبروتينز، وطبعا على راسهم الاتش دي ال. وبعد شويه هنعرف ان الاتش دي ال ده مش نوع واحد، ده هو سب كلاسز، هم عباره عن ثلاثه سب كلاسز، والسب كلاسز دي جواها نفسها ديفيجن، وده مهم جدا انك تبقى عارفه مش اتش دي ال واحد كويس. وكل الباقي بشغل الكارديو فاسكولار ميديسن اسمهم النون اتش دي ال او الابو بي كونتيننج. يبقى الابو ايه ده مفيد جدا والابو بي ده ديليتيريوس او هارم. كل النون اتش دي ال كوليسترول او الابو بي كونتيننج هم يبداوا من الكايلومايكرونز او الكايلومايكرو ريجنس، وبعد كده كل ما المولكيول ده يوز ترايجليسرايد يفضل ترايجليسرايد يتحول الى المولكيول اللي بعده. يعني لما الكايلومايكرون تبطل ترايجليسرايد تروح على الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين، وبعد كده انترميديت دنسيتي لايبوبروتين، وبعد كده الاتش دي ال اللي هو اللو دنسيتي لايبوبروتين. تمام؟ ودول بيجروا طبعا في الكاليبر بتاع البارتيكل نفسها وفي الكيميكال كونتنت. بس وانت ماشي كده فروم يور ليفت هاند سايد تو يور رايت هاند سايد لغايه الحته دي لغايه هنا انت بتتحول من الميولكيول للتاني باي يوزنج مور درايفر سايد كويس؟ طيب تعالى هنا الديبيت والاستراجل دايما ان اور هيومن كارديوفاسكولار سيستم بين الحاجتين اللي احنا شايفينهم دول، الحرب كلها والديبيت قايم على البالانس بتوين الاثروجينيك اللي هي البرو اثروجينيك او الانتي اثروجينيك او الابو ايه في ناحيه والابو بي في ناحيه. الكافه اللي بتطب يعني اللي هي الاثقل هي دي اللي بتعمل ليدنج او ستيرنج للكاسكيد كويس. مفروض طول ما الوقت الدنيا كويسه وفي هيلثي اندوثيليا وفي هيلثي ميديتورز وفيسيولوجيكال فاكتورز الكافه اللي هي بروتكتيف هي اللي ماشيه المفروض عكس الفيجر اللي احنا فيه ده. اما بيحصل العكس بنخش في حاجه اسمها الاتروجينيك ديسلايبيديميا، وعلى رأسهم الحاجات اللي احنا هنقولها دي الميتابوليك سيندروم، تايب 2 دايابيتس، هايبر كوليسترولينيا، ميكس هايبر لايبيديميا اند هايبر ترايجليسيريديميا. كويس. في الوضع اللي قدامنا ده الكافه اللي هي الارجح هنا للبرو اتروجينيك، للبرو اتروجينيك اللي هي ابو بي كونتيننج، وتشمل الفيري لو دنسيتي لايبوبروتينز، انترميديت دنسيتي لايبوبروتينز اند لو دنسيتي. وهنا الكافه دي ما بقتش وركينج او فانكشننج اللي هي البروتكتيف. يترتب على كده ان احنا نلاقي انهانسد ارتيريال كوليسترول ديبوزيشن. احنا عارفين في الفيسيولوجي ان في كوليسترول طول الوقت رايح طالع من الليفر وبيتنقل يروح للسيلز، وبعد كده في الهيلث ستيتس الكوليسترول ده بيرجع باك، بنسميه كوليسترول ريفلكس، يرجع تاني باك بعد ما يؤدي الفانكشن بتاعته باك تو ذا ليفر. ده النورمال. وانس ان الافلكس ده اللي هو ان انا بشيل الكوليسترول من السيلز ارجعه تاني للليفر يبقى انفيرد، يبتدي يحصل عمليه الديبوزيشن. يعني ما واحد ممكن يسال وسط كل كلامنا كل كلامنا في الكيس بتاع الكارديو فاسكولار ده كان الكوليسترول ده هرمون الكوليسترول ده دايجريتينك، بس هل في الاصل الكوليسترول له فايده؟ اه طبعا له فايده لان هو السورس اوف انرجي داخل الهيومن بودي، بس ده طبعا ويذن ليميتس. اما بيعدي الكباسيتي بتاع البفر باور او الافلكس اللي بيطلع ان الاتش دي ال يقدر يشيله ينظف الكلام ده بيبتدي يحصل ديبوزيشن. طب في الاصل الكوليسترول لو اونلي زي ما هنشوف بعد كده في تو سلايد، فلما وصلنا للوضعيه دي بيبقى فيه انهانسد ارتيريال كوليسترول ديبوزيشن، اتنيويتد ريفيرس كوليسترول ترانسبورت اللي هو منين؟ من السيل باك تو ذا ليفر. وهنا يبتدي يحصل اكسلريتد اتروجين. هنتكلم هنا على الميتابوليك ديسلايبيديميا بالتفصيل، بس خليني الاول اخش على 1 كي بارامتر كده. انا عايز اهيت الباثو فيسيولوجي لان ده اهم حته في الكلام بتاعنا النهارده. لو انا كتمتها انا هفهم كل الكلام والابلايد ثيرابي اللي عليه. الاول بس انا عايز اقول هنا في حاجتين. ال LDL كوليسترول هو مش مجرد LDL نوع واحد، احنا عندنا لارج بارتكلز ودي ليس اتروجينيك، وفي سمول بارتكلز اللي هي مور اتروجينيك. السمول بارتكلز دي تتميز بايه بقى؟ اكتر من اللارج. اللارج دي اللي هي ليس هارم، السمول او اللي هي سمول دنس اتروجينيك تمام؟ بتتميز بانها اقل في الكليرنس من LDL ريسبتور، يعني الفلكس بتاعها او الريفرس كوليسترول ترانسبورت اقل بحكم ان السايز بتاعها ماينيوت، فهي بتبقى مور ستيكي للفيسل وول، وبحكم السايز هي مور بنتريتنج للارتيريال انتما بحكم انها سمولر بالسايز. الثانيه لارج بارتيكل فما بيحصل يعني ما بيحصلهاش انتسيتيشن، وبرده بيحصل لها ريتنشن وهي مور لايبل فور اوكسيديشن. هنقول ليه الكلام ده؟ اشمعنى يعني؟ هنقوله بعد شويه. طيب هنا مهم جدا ان انا اتعرف على one of the most important key players، وللاسف الشديد ما حدش فينا بيبص فيه او عليه في التحليل. عشان اقرب لك المثل اللي انا عايز اتكلم فيه ده، انا هديك two examples من البيشنتس كانه قدامك تحليلين كوليسترول، عشان تعرف ان انت عندك في key player وحاجه مزد مننا في اغلبيه العينين اللي احنا بنتعامل معاهم. والدليل على ذلك ان في عينين كتير جدا انت بتعمل لهم ريدكشن من ال دي ال، ومع ذلك تلاقي العيان ده اسكيميك، واحيانا يخش في كورونا ايفنت. يعني وكل الترايلز وكل الاحصائيات وكل الريسيرش قال لك ان انت لو وصلت بالال دي ال تارجت ليفل، وصلت للتارجت اللي انت عاوزه، انت بس مجرد عملت ريدكشن باي اباوت 35% 35% من الكارديو فاسكولار ريسك، بالرغم ان انت واصل للتارجت ليفل. فده معناه ان بالرغم ان انا وصلت للتارجت في كي بلايرز ثانيه انا مش باصص عليها. طيب خلينا نخش في الموضوع. انا عندي تو بيشنتس، واحد فيهم عنده لارج ال دي ال بارتكل اللي انت شايفه على ايدك الشمال، في واحد ثاني عنده سمول ال دي ال بارتكل اللي انت شايفه على ايدك اليمين. الاثنين فيهم ابو بي، بس العيان اللي على ايدك اليمين فيه مور ابو بي اللي هو عنده سمول دنس اتروجينيك ال دي ال. بقيت البارامترز للعيان ده، العيان الاولاني التوتال كوليسترول بتاعه 198 ده توتال، والعيان الثاني ال دي ال بتاعه 130، الترايجلسرايد 90، الاتش دي ال كوليسترول كام؟ 50. النون اتش دي ال كوليكتور ده ديرميشن او سيبريشن او ترمينولوجي انا محتاج ان انت تاخد بالك منه. بتجيبه ازاي من التحليل؟ تطلع الاتش دي ال من التوتال. ولذلك المعامل المحترمه بتعملك حاجه مهمه جدا، تديك الريشيو بتاع التوتال كوليسترول على الاتش دي ال، لان دي اهم من ال دي ال واهم من ال اتش دي ال شخصيا واهم من التوتال كوليسترول. دي بتقول لك قد ايه من ال اتش دي ال ده فانكشن وقد ايه العيان ده لايبل ان يحصل له فيوتشر ديزاستر. كلام كويس؟ طيب النوت اتش دي ال كوليسترول في العيان الاولاني انا طرحت ال 50 من 198 بقوا كام؟ 148. بص العيان الثاني التوتال كوليسترول بتاعه 210 على الاقل. ال دي كوليسترول بتاعه ذا سيم 130 130. بس بص بقى تعالى ترايجلسرايد 250 وال اتش دي ال كوليسترول 30 والنوت اتش دي ال كوليسترول 180 ملغ بر دي سي. الاثنين عيانين دول تقريبا ذا سيم بالنسبه لل اتش دي ال وتقريبا هم مين التارجت بس مش قوي في الجايد لاينز الجديده. انا محتاج انزل بدول دايما العيان رقم 2 ده انت تشوفه فين العيان ميتابوليك سندروم او العيان الدايجنتر. تلاقي العيان ده مفيش خالص بالنسبه للجين دي ال والتشنج هنا اتس اكواليتيف ديتيريوريشن نوت كوانتيتيف ديتيريوريشن. التشنج هنا في العيان ده على مستوى الجين دي ال مش خالص كوانتيتيف. تمام؟ فالعيان ده فيه سام سورت اوف ميتابوليك بس دايسلايجينيا والنوت اتش دي ال والكوليسترول بتاعه شايفين وصل ل 180. عشان اقرب الاكزامبل ده احنا هنعمل ابلكيشن لده اكوردنج للداتا اللي احنا واخدينها من كذا تراير على راسهم الفريمنج هام ستادي اللي كانت اكبر اوبزرفيشنال ستادي تقريبا في مستوى الكارديو باسكولار ميديسن. بس خلينا الاول نفكس سام بوينتس. ده اللي انا قلته من شويه كده من حوالي 3 سلايد. احنا عندنا الاتش دي ال اللي هو الاولاني وفوق خالص الفيري لو دنسيتي لايف بروتينز واديت كايلو مايكرو. كل ما المولكيول الاولاني اللي فوق خالص ده لفت الترايجل سلايد يتحول الى المولكيول اللي بعده. شايف هنا فيري لو دنسيتي لايف بروتين واديت كايلو مايكرو. لو فقط ترايجل سلايد عن طريق الكوليسترول الاستر يتحول الى الانترميديال دنسيتي لايف بروتين وبعد كده ال دي ال. وفي فاكتور محدش بيبص عليه خالص مع انه كان واحد من المين امبورتنت ريسك فاكتورز زمان من حوالي 10 15 سنه كده اسمه اللايف بروتين ليفل ايه او لايف بروتين سمول اي. هو فيري فيري اثيروجينيك ماتيريال وهو عباره عن ال دي ال زائد سم ابو اي بس كميه بسيطه من ابو اي. مشكلته ان هو ال دي ال دي اللي مخلي ده ريسكي بالرغم ان في ابو اي. ابو اي ده اللي انا قايله من شويه هو بينيفيشال او بروتكت. بس مشكله ال دي ال اللي هنا انه فيري سمول دنس اثيروجينيك. فده فيري اثيروجينيك وهو لوحده هو لوحده يعتبر وان اوف ذا ستاندرد اند تراديشنال ريسك فاكتور. زمان كان من الامرجنج او نيو ريسك فاكتور هو بقى له 15 سنه. تمام؟ وعلاجه هو نفس علاج. طيب انا يعني ميزه النون اتش دي ال كوليسترول ايه؟ ان هو انكلودنج كل الريسك فاكتورز اللي باقيه من اول الكايلو مايكرونز والترايجلسترايز بما فيهم اللايبوبروتين ليفل ايه. بينما ال دي ال لوحده هو يعبر عن نفسه بس فقط. واضح؟ يعني مجرد التحليل قدامك كده في العياده وانت قاعد كده حاطه على مكتبك مجرد ما تطرح الاتش دي ال ان التوتال كوليسترول انت وصلت للنوت اتش دي ال كوليسترول من غير ما تكلف العيان وتعمل تحليل اللايبوبروتين سمول اي. بس هو ليه على الرغم من كده برضه ما لسه لحد دلوقتي معتبرينه سكندري تارجت تريتمنت؟ ليه؟ لان هو ما اتعملش عليه لارج اوبزرفيشنال ستادي لوحده. ما هو اي حاجه بتحرك الجايد لاينز ان انا اعمل ميجا ترايل يبقى ايفيدنس بيس. ما هو القصه كلها عباره عن ترايلز واجتهادات على نارو سكيل. انما اللي بتيجي علينا محتاج عارفه اعمل مثلا زي الفيلد ستادي في الترايل سايز وزي الاسترويد مثلا في الرزوما الثانيه. يعني محتاج اعمل ترايل بقوه كبيره جدا واشوف ناس على الاقل تبقى كومباريتيف ناس عندها يعني اكون حيدت الفاكتورز كلها واللايبوبروتين مثل ايه عارف ناس ومش عارف ناس وتكون لارج كروس سيكشنال ستادي. ده ما حصلش. تمام؟ ده ما حصلش لاسباب كتير منها كده كده ان الاستاتين بيغطيه وان شركات الاستاتين مش هتشيل بوست عشان ده لوحده بما ان هو كده كده لما بتجيب العيان بعالجه. تمام؟ وبرده يعني ما اتعملش عليه حاجه تقول ان احنا خلاص بقى تارجت واحد. هي يعني الفكره كلها هو فعلا في السكندري تارجت. طيب المجموعه اللي هي لونها يلو شويه دي هي اللي هي فيري سمول في قصدي فيري اثيروجينيك. التايم كورس بتاع الهيومن اثيروجينيسيس هنا في اندوفيليا ديسفانكشن دي اليومن اللي مفتوحه دي. هنا ابتدى يحصل بلاد ديبوزيشن، وهنا برضو البلاد زادت شويه، ابتدى يحصل انكروشمنت على اليومن، وبعد كده فاينالي ابتدى يحصل تقريبا كومبليت سيشن اليومن سواء اكيوت او كرونيك. ويترتب على ذلك بقى العيان مخصص يا اما اسكيميك هارت ديزيز لو في الكورونات، يا اما سيريبرال فاسكولار ديزيز لو في السيريبرال، او لو في البريفري تبقى بيرسونال فاسكولار ديزيز. يعني ده الاوت كام اللي هيحصل من البروسيس اللي قدامنا. تعالى بقى ده والسلايد اللي بعده انت اهم في السلايد انا عايز اتكلم عليهم النهارده، ولو انت فهمتهم هتفهم الدنيا ماشيه معانا ازاي كويس، عشان تبقى عارف ان الكلام اللي بيقوله في الكتاب دي مش كلام خزعبلي، هو له يعني داتا وفي باثو فيسيولوجي موجود، والباثو فيسيولوجي ده هو اللي هيعملك اندرستاندنج للابروتش اللي انت محتاجه او التريتمنت. انت هنا داخل جوه الباسكولار وول واخد لارج كروس سكشن، ده اليوم والبنكي اللي لونه حلو ده دي الانتما كويس، واللي تحت دي الانتما سب انتما سبيس لغايه هنا، وتحت كده هنا في ايه الميديا، وبعد كده في الادفنتيج. يعني انا كل الحته اللي هي اللي لونها ازرق دي من اول هنا لغايه هنا دي الانتما والسب انتما سبيس، الحته البنك دي هي الانتما فعلا، ودي البورز اللي موجوده في الاندوثيليا. كل ما يجري تحت الانتما ده السب انتما سبيس هو الانشيتور او الكيك بلاير بتاع الاندوثيليا. اللي هيحصل ايه؟ طبيعي الانتما دي بالهيلثي اندوثيليا بتاعها لها سيرتن كرايتيريا هي اللي بتخلي السيركوليشن ماشي طول العمر بدون مشاكل. هي عباره عن ايه؟ الاندوثيليوم بالانتما ده نوت ليكي، احفظهم كده على بعض زي السلك، نوت ليكي نوت ستيكي اند ايبل تو ريلاكس. لو انت حفظت الثلاث كلمات دول انت عارف الدنيا ماشيه ازاي. نوت ليكي يعني الكونستيتوانس ما بتلزقش، نوت ليكي يعني ما بيحصلش بنتريشن ما بيحصلش ليك، نوت ستيكي يعني الكونسيكونس اللي ماشيه ما بيحصلهاش ادهيرنس او ادهيجن، بحكم حاجات كتير جدا في السيركيوليشن هي اللي بتمنتين السيركيوليشن ده. وايبل تو ريلاكس اللي هي اهم حاجه على طول طول العمر طول ما الاندوثيليوم ده هيلثي هو بيطلع نيتريك اوكسيد. الثلاث جمل دول اي خلل في وظيفه فيهم هي الاول ستيب في الاثيروجينيسيس اللي هو ايه بقى؟ يبقى ليكي ستيكي اند نوت ايبل تو ريلاكس. كويس؟ ايه اللي هيحصل؟ في ثيوريز كتير جدا في موضوع الاثيروسكلروزس، على راسهم الموست اكسبتد حاجه اسمها ايه؟ ريسبونس تو انجري هايبوثيسس. ريسبونس تو انجري هايبوثيسس تمام؟ يعني الاثيروسكلروزس هيحصل انجري في الاندوثيليوم ده، دي النظريه المقبوله في الموضوع ده. بس الانجري هنا مش معنى كده ان انا جبت حاجه وقطعت الحته دي. الانجري ده بيسموه سبتل انجري، سبتل انجري يعني مش حته مقطوعه مش حاجه انا شايفها، الانجري ده بيسموه كيميكال انجري. كيميكال انجري بمعنى ايه؟ الاندوثيليوم ده في حاله وماشي بمعروف الله وفانكشن زي ما احنا قلنا بالثلاثه الثلاث حاجات اللي انا قلت عليها. نوت ليكي نوت ستيكي اند ايبل تو ريلاكس. يجي فاكتور من الفاكتورز اللي موجوده في العيانين بتوعنا اللي بنشوفهم يوميا. هايبرتنشن، دايابيتس، سيجاريت سموكينج، تارجت ترانسبلانتيشن، انفكشن، وخصوصا ايه؟ الفيرال او الكلاميديا. لدرجه من كتر ما الكلاميديا دي حاجه مهمه كان في ثيوري وترايلز اتعملت عليها ان انا ادي هنا نوع من الانتي بايوتكس او الايمونايزيشن، بس مش الايمونايزيشن اللي كان موجود في صفحه الكتاب الاولاني صفحه الامتحان، ده ايمونايزيشن ثاني. ان انا بعمل بدي انواع معينه من الماكروليت انتي بايوتكس اعالج بيها الاثيروسكلروز، وعشان يتاكدوا من كده لما جم في الاثيروسكلروتيك بلاك عشان ياكدوا ان دي الانيشيتور بتاعها الانفكشن والانفلاماتوري بروسس دخلوا جواها كده بواير، لمسوها بواير والواير ده حرفه التيب بتاعته فيها ثيرمال برو، لقوا ان التمبريشر داخل الاكتف بلاك اكتر واعلى من الستيبل بلاك او من الحته اللي ما فيهاش بلاك. ده معناه ايه؟ ان في اون جوينج والانيشيتور بتاعها انفكشن. وكان في ترايل قالت اسمها روكس ترايل، دي قديمه قوي كانت من سنه 2000. روكس ترايل دي قالت ان انا العيانين دول بيتحسنوا لما اديهم ماكرو ليد انتي بايوتكس، احنا بس بنقول الشيء بالشيء يذكر بس واحده من السبب بتاع من الاسباب بتاعت الانجري احنا قلنا هايبرتنشن دايابيتس سيجر سموكينج فاميلي هيستوري انفكشن ومنهم الفيروس او حصل انجري. الانجري ده ثلاثة عليه ايه بقى؟ مش الحته دي اتقطعت لا بقى هنا في انجريد برميابيلتي زي الحتتين اللي انت شايفهم يعني بص الحتتين دي هيلثي وبص على الحتتين اللي جنبها بقى في انجريد برميابيلتي. انجريد برميابيلتي دي هتخلي السيركوليتنج ال بي ال اللي معدي هنا ابنورمالي يبنتريت ويدخل وعلى راسهم السمول دنس اتروجينيك ال بي ال. ليه بقى؟ لان لقوا ان السمول دنس اتروجينيك ال بي ال ده له ريسبتورز مختلفه عن اللارج بارتكلز ال بي ال. واللي سوء البخت ان الافينيتي او الثريفتي شراهه الريسبتورز اللي ضد المولكيولز بتاعه السمول دنس اتروجينيك ال بي ال طلعت اكبر بكتير جدا من ال بي ال العادي. ده يفسر لك ليه العيان بتاع الميتابوليك سيندروم اللي كنا بنتكلم عليه ليه بالرغم من ال بي ال كنمبر في التحليل ما بيبقاش كتير بس الريسك بتاعه عالي جدا لان شرايط الريسبتورز دي بتخلي ال 130 اكتف في مهام 260 لانها تريبل تريبل او دبل كمان يمكن توصل لتريبل او كوادرب الثريفتي او الافينيتي بتاعه الريسبتورز العاديه. فهنا اللي تشينج ما تعملش اندر استيميشن او تنخدع تو بي ديسيفد بالنمبر القليل في التحليل بتاع العين دايما الدايابيتك او اللي هو عنده ابدومينال اوبيزيتي اللي بيجي لك في ال دي ال قليل والترايجل سايز عالي. طيب بعد ما يحصل هنا بنتريشن بال ال دي ال بارتكلز يحصل ايه؟ بيحصل لها كيميكال موديفيكيشن مينلي اوكسيديشن وبيسموها الموديفايد ال الموديفايد ال دي ال ده مع الاوكسيدايز دي ال دي ال بيتريجر انفلاماتوري ريسبونس مع الانجن اللي موجود هنا في البيسل وول. يترتب عليه يطلع شويه حاجات كده يطلع حاجه اسمها ادهيجن مولكيولز. الادهيجن مولكيولز دول انت بتقراه في كتاب باسم ايه؟ اي كام دي كام بيتا سيلكتين. الاي كام ده اللي هو مين؟ انتراسيلر ادهيجن مولكيولز والبي كام اللي هو ايه؟ فاسكولار سيل ادهيجن مولكيولز والبيتا سيلكتين بي بي تي مش بيتا دي بي سيلكتين. ثلاث حاجات دول اللي هم بنسميهم ادهيجن من اسمهم بيعملوا ايه؟ بيلزقوا حاجه في الانتما. ادهيجن مولكيولز دي هنا معدي ايه؟ عشان ما ننطقش من بعض معدي فاسكولاريزيشن على راسهم المونوسايتس. المونوسايتس اللي هم مين؟ يا اما ليمفوسايتس ماشي يا اما الخلايا نفسها اللي اسمها مونوسايتس اللي هي احاديه الخلايا هي دي التارجت بتاع الادهيجن مولكيولز. هي عامله لها هنا حاجه زي تراب او مصيده بتاخدها هنا في البيت يبقى في ريسبت وفاير زي ما انت شايف ياخد المونوسايتس وياخدها كده يدخلها لك كده دي وظيفه الادهيجن مولكيولز ماشي. والادهيجن مولكيولز دي بتساعد بحاجه اسمها كيمو اتراكتنت ويبقى موجود مع الادهيجن مولكيولز. احنا قلنا حاجه اسمها كيمو اتراكتنت سبستنس وعلى راسهم اللي انت شايف بتاعتك قدامك ده اللي هو مين؟ مونوسايت كيمو اتراكتنت بروتين 1 ده اختصار ام سي بي 1 مونوسايت كيمو اتراكتنت بروتين 1. وفي نفس الوقت بيطلع حاجه اسمها سايتوكاين. السايتوكاينز دول انت بتقراهم دايما تلاقي تيومر نيكروزس فاكتور الفا انترفيرون جاما تمام انترلوكين 16 17 18 هتلاقي عيله كبيره كده. يبقى خلي بالك من ثلاثه من جيتو معاك خلاص عايزك تعرف ده كويس جدا. احنا قلنا هيحصل باسكولار انجري وبعد كده انجريز برنابيلتي واوكسلايز دي ال دي ال ويعدي هنا. الميديتورز المفروض حضرتك تعرفهم الاجهزه مولكيولز اي كان بي كان بي تسليكتين ومونوسايت كيمو اتراكتنت بروتين 1 زائد سايتوكاينز او هيومن نيوكليك فاكتور الفا انترفيرون جاما اند ان مجموعه الانترفيرون. هنا انا عملت ستريس على الاديجا مولكيولز على ايدك الشمال وفي وسط الصوره مونوسايت كيمو اتراكتنت بروتين. خليك فاكر السايتوكاينز دي اللي هي ايه هيومن نيوكليك فاكتور الفا عينها معاك شويه خلاص خليها على جنب دلوقتي يعني هي لها رول مهم بس مش هنا خلاص خليك فاكرها انها معايا بس هما طلعت خلاص. اللي هيحصل هنا المونوسايت كيمو اتراكتنت بروتين دي ده مع الاديجن مولكيولز خلاص خدت المونوسايت وحولت هي لي الخليه اللي شكلها غريب اسمها الماكروفاج. الماكروفاج دي مع الموديفايد او الاكسيدايز دي اللي هتعمل له اندكشن يعني دي هتاكل دول فتحول للي انت شايفه قدامك. وانس ان دي اتكونت اللي هي الفوم سيل. خلاص انت عملت تريجرنج للجسم. الفوم سيل اللي هي الصفرة الكبيره اللي انت شايفها دي اللي شكلها بيزار وشكلها يعني اجلي، خلاص وانس انها اتكونت بتبتدي تديبوزيت في السب انتيمال سيلز، وعلى حسب مقدار الفوم سيلز اللي اتكونت يبتدي يحصل تريجرنج للاثيروسكلوروتيك بلاك. طبعا في الاول الموضوع ده بيتنيه سايلنت لفتره طويله جدا لانه في السب انتيمال، وعلى ما يبتدي يحصل يبقى له فوليوم كده او يعني سايز او ماس كويسه انت بتقول بعيد كل البعد عن الفيسل هيومن، فخلاص القصه كلها ما فيهاش سيمتوماتولوجي صرف نوعيه العيان بتاعنا. يعني القصص اللي انا بقولها لك دي ما بتشوفهاش اساسا غير لما بتعمل حاجتين، ايبوس وبتعمل بوزيتيف، غير كده انت ما بتبقاش شايف على مستوى السيمتوماتولوجي حتى لو عملت كيو سي ايه كوانتيتيف كورونري انجل. تمام، ده اللي بيحصل. يبتدي يحصل اكوموليشن للفوم سيلز لغايه ما تعمل لك بلاك محترمه، وبعد كده شويه بشويه بشويه بشويه البلاك دي تبقى ابلومينال، يعني كلمه ابلومينال ايه بي خفيفه بعيد عن اليوم. وبعد كده تبتدي طبعا السب انتيمال سبيس اللي تحت ده اللي هو الحتتين اللي عاملين زي الساندوتش كده دول بيجي دول لها كباسيتي الثانيه تزق تزق تزق خلاص لغايه ما خلاص مش قادره تطلع بقى لبره، يبتدي الجروث هنا يخش اليومينال جلاكوب فوق، ده اللي هو الجلاكوب موديل اللي احنا بنسمع عنه في الكتب. يبتدي يحصل بالتدريج انكروشمنت على اليومين. لو العمليه دي عملت حصلت جراديوال وكان لها تايم والعيان بيعمل اكسرسايز البيردن بتاعها هيبقى بالتدريج قليل قليل قليل قليل، لانك بتدي هنا فرصه ان يحصل هايبوكسيا اون اند اوف اون اند اوف اون اند اوف وبالتالي كلها. طب لو كان الجروس بتاعها سريع والعيان ما حصلوش اي ايفنت، يعني اي ايفنت ولا على خفيف، يدي فرصه ان يبقى فيه كولاترالز وبري كونديشننج، هتبقى الكاتاستروف الكبرى. طيب يبتدي هنا العيان يبقى ديفرنشيتد هيروح لواحده بيبقى من اصحاب اليمين او اصحاب الشمال على حسب المنظر اللي انت شايفه قدامك ده. هيبقى في عندنا يا ستيبل بلاك يا ان ستيبل بلاك. انت هنا افتكر ان ده الانتمال احنا كنا بنتكلم عليها، والبروسس هنا كانت كلها في السب انتمال سبيس. ابتدى يحصل هنا بلج وابتدى يحصل لي البلج اللي هنا ده ودي بقت اليومن، فابتدى الجروش على بارت من اليومن. هنا هيبقى عندي يا اما ستيبل بلاك يا اما ان ستيبل بلاك. الستيبل بلاك لها سمول ليجت كور، الحته الصفرا دي تبقى سمول وثيك فايبرسكاب ولو كونتنت اوف انفلاماتوري سيلز، الثلاثه دول هم بتوع الستيبل بلاك. الكاب الغطا ده، شايف الغطا ده من اول هنا الكاب اللي مغطي الحته الصفرا هو ده الفايبرسكاب. كل ما الكاب دي ما فيهاش مشكله، المشكله كلها البركان اللي جوه في الحته الصفرا دي. تمام، لان مشكلتك كلها عشان تحصل ثرومبس ان البلاد اللي ماشي هنا في الكونستيتوانس بالكوجوليشن فاكتورز بتاعته تجيب ان كونتاكت مع الاصفر ده. طول ما انت حامي ده من ده انت ما عندكش مشكله، فبالتالي الكاب دي هي اللي بتحدد الفيت. طول ما دي تخينه كده وتك وطبقه كده جامده وماسكه نفسها خلاص. لو هي العكس بقى تن فايبرس كاب ولارج ريبت كور، يعني ده ملان خيرات كده ملان انفلاماتوري سيلز وفي نفس الوقت هاي كونتنت اوف انفلاماتوري سيلز، تبقى دي فالنربل او ان ستيبل بلاك، ده اللي هيحدد الفيت بتاع العيان. تمام؟ العيان ده هيديله كرونيك ستيبل انجينا من غير اي مشاكل، يعني هو بيجري وما يرتاح يرتاح ولا او هو بيتحرك ولا هيديله اكيوت كرونيك سيندروم، هو حظوه ان ستيبل انجينا ستيمي نون ستيمي على حسب هي جت امتى وفي انهي حته بروكسيمال ولا ديستال، والعيان ده كان في بري كونديشنال قبل كده ولا لا، وهل عنده كولاترالز ولا ما عندوش، دي الفاريبلز. اضعف حته في اللي انت شايفه قدامك ده فين؟ اضعف حته في البلاد دي فين؟ الشولدر. الشولدر دي بقى ايه؟ لانها لا صابت حته من الكاب ولا صابت حته من الانتنا، هي الحته دي اللي فيها الكيرف اللي انت شايفه قدامك ده، دي اضعف حته، ان الكاب دي لو هتربشر هتربشر هنا، لان عاده الكاب حتى لو هي تن الموست يعني فكر ان الدايمتر فيها الحته دي حتى لو هي فين، بس ريلاتيفلي دي اكتر حته ماسكه نفسها فيها، دي اكتر حته بلدر اللي هي عند الجنكشن بتاع الفيسل وول الانتما مع دايج الكاب. ليه بقى؟ لان الباسكولار الاندوثيليوم ده تحتيه الانتما، ومع البازو دايلاتيشن والبازو كونستريكشن اكتر حته بيحصل فيها شيل ستريس ليه ده هي. طيب هل الكلام ده هيحصل لوحده كده ولا محتاج تدريب؟ لا محتاج كده القشه التي يعني طقس نظام البرير زي ما بيقول. عندك فاريبلز والفاريبلز دي اهمها بتاعه الدون تايم الساعه اللي هي من الساعه 3 4 الفجر لغايه 7 الصبح اللي هي بقى في بيك النورفينفرين والنورفينفرين من السكرين الكورتكس ويبقى معاها شويه فاريبلز. عندك اكل كتير قبل ما ينام في ستريس في ديزاستر الجو برد ولا مش برد عامل ايفورت ولا مش عامل ايفورت في تاكيكارديا ولا مش تاكيكارديا كوليسترول عالي ولا مش عالي ضغطه مظبوط ولا ضغطه مش مظبوط هارت ريت بتاعه عالي ولا مش عالي. طبعا كل الحاجات اللي بنتكلم فيها دي لما تبقى على الهاير سايد معناها ان اللي عنده مور فالنر. يعني ايه؟ لو مع التاكيكارديا مع بروده الجو مع الهاي كوليسترول ليفل مع الانجليز بلاد فيسكوستي مع الوينتر تايم كل الحاجات دي تديك البوزيتيف سايد. حصل رابشر هيحصل هنا رابشر ايه بقى يا جماعه؟ مع واحدة من اللي احنا بنقول عليهم دول مع التيومر نيكروزيس فاكتور الفا اللي احنا كنا عايزينه من شويه اللي هي السيتوكاينز. السيتوكاينز دي حاجه عامله كده ايه زي عمل الجلوتيك المركز بالنسبه للكاب بتعمل دايجست للفايبرس كاب دي ضم طيارات دي. ايه اللي حصل؟ وانس ان حصل اكسبوجر للليبيد بول ده عن مليان برو اثيروجينيك تمام عند برو ثرومبوتيك ماتيريال وانس انها في كونتاكت مع الكواجوليشن فاكتور خلاص حصل السؤال. في الوضع ده هيبقى يا اما لارج وصدر وابرابت اوكلوجن لواحد من المين فيسكس هتبقى اي سي اس وغالبا هتبقى انفارشن بنوعيه وغالبا هتبقى ستيمي او ستروك قويه او اكيوت ريفرال باسكولار ديزيز. ده البريزنتيشن اللي انت بتشوفها لو حصلت على نانو سكيل وفي حته بسيطه وفي الديستاليتي مش في البروكسيمال ايريا واللي عندك كان عنده كولاترالز تمام ممكن تجي لك بنان ستيمي او انستيبل انجن. خلاص الثلاثه سلايد دول ورا بعضهم لو انت فهمتهم انت فهمت الموليكولار ميديتورز اللي هم النص الاولاني من عنوان المحاضره بالظبط هو ده انا مش عايز منك اكتر من كده. طيب عايزين نقول بقى شويه حاجات كده ابلايد. ده الكلام اللي انا لسه شرحه مش عايز اضيع وقت فيه دقيقه تاني ماشي ان هنا خلاص حصل دايجيشن للفايبرس كاب وابتدى يحصل اكسبوجر للليبيد كور اللي جوه للاثروجينيك ماتيريال. يعني انت فاهم ازاي؟ يعني انت محتاج ان البلاد فلو بتاعك انت شخصيا ملان كواجوليشن فاكتورز بس الكواجوليشن فاكتورز دي ما بتشتغلش غير لما تجيب كونتاكت مع حاجه معينه تمام وهو ده يفسر لك ايه العيان بيبقى عنده في الانجيو ستيبل بلاك وتلاقي مثلا 75% فيه ستينوزس وتلاقيه براءة الاطفال في عينيه والاي سي جي بتاعه عادي خالص وعمره ما جاله ايفنت ومفيش اي مشاكل خالص لان ده ما جاش ان كونتاكت مع ده. وانس ان يحصل ان كونتاكت مع ده تحصل بقى تلاقي فركان وممكن تلاقيه على بلاك ملهاش لازمه 20% يعني واضح الفرق. هو ده يفسر لك الديسباريتي الغريبه جدا بين اللي احنا بنشوفه في الكلينيكال وبين اللي احنا بنشوفه في الانجيو. تحس ان الحاجات دي مش بتاع العيان ده اكيد بتشوفه ده. يعني واحد تلاقي الاي سي جي ما فيهوش حاجه والايكو ما فيهوش حاجه وتلاقي سي بي اس ديزيز واحد تاني تلاقي الاي سي جي يعني فرح العمده وبعد كده انت شايف حاجه خالص في الانجيو. هو دي الفكره القصه كلها في ايه؟ هو ده الكليف بلاير في الحته ده اللي بيحدد الدنيا هتبقى ماشي ازاي. بالاضافه للفاكتورز اللي احنا قلنا عليها العيان عنده كولاترالز ولا لا دي حاجه مهمه جدا وده منظر اللي احنا لسه بنتكلم فيه الستيبل بلاد. كل ما الوول ده يبقى فيك كده والدنيا فيه تمام خلاص انت بعيد عن الريسك والعكس دي طبعا واضح انها ملانه انفلامات ريسنت الشكل اللي هو الانذار اللي انت شايفه قدامك ده اللي هي الستيبل بلاد. عايز ابلاي بقى انا كده اتنقلت للجزء الثاني عايز ابلاي الجزء بتاع النون اتش دي ال كوليسترول عشان ما يبقاش مجرد ارتفاع كده وارقام احنا عاملين نقولها على الفاضي. فراجل ده اهم هارت ستادي هتسمع عنها في اي حاجه اوبزرفيشنال في مجال الكارديو فاسكولار ديزيز قوتها انها كانت على عدد كبير جدا من العيانين مفيش ترايلز ثانيه عملتهم ان انت تحاول تعمل اوبزرفيشن للريسك فاكتورز في مجال الكارديو فاسكولار ديزيز عموما. وكل شويه كل ما تقدم وتعدي عليها 20 و25 و30 سنه تلاقيهم يعملوا سب اناليسيس فيها ويطلعوا لنا داتا جديده. المهم انا عندي لو جيت الفيها كانت من الحال انا اتكلم عليها اتكلم على الشرط حضرتك الشرط ده الاربع سلايدز الاربع سلايدز لو كتبهم انا مش عارف تمام. طيب هنا العيان ده البار اللي فوق ده الفيرتيكال ريلاتيف ريسك، يعني هو عنده كارديو فاسكولار ريسك في كورونا هارت ديزيز بنسبه 0 ولا نص ولا 1 ولا 1.5 ولا 2 ولا 2.5. والبار اللي انت شايفه هنا ده قيم ال LDL كوليسترول اقل من 130، اقل من 130 160 واكثر من 160. والناحيه دي اللي فوق دي النون اتش دي ال كوليسترول، عشان تفهم اهميه النون اتش دي ال كوليسترول. العيان اللي عنده ال LDL كوليسترول اقل من هنا من 130 كارديو فاسكولار ريسك بتاعه كام؟ 1. طب نفس العيان ده، نفس العيان ده اهو هو عنده الريسك بتاعه 1 لو النون اتش دي ال كوليسترول اللي هو هنا موازي ليه اهو اقل من 160. يعني العيان ده لو هو عنده 130 او اقل من 130 بس ال اتش دي ال كوليسترول بتاعه هنا كام؟ انا مشيت اهو طوالي كده، انا مشيت طوالي العيان ده اهو في الوضع ده وانا ماشي في الاتجاه ده ال اتش دي ال كوليسترول بتاعه اقل من 160. طيب نفس العيان ده هو ده اهو بس ال اتش دي ال كوليسترول بتاعه كام؟ اكثر من 190 اللي هو ده. شايف ده؟ يعني انا لو خدت الشيت في الاتجاه ده ناحيه برضه كده يبقى انا واخد النون اتش دي ال كوليسترول بتاع المريض ده اقل من 160. طب لو نفس العيان ده بس انا مشيت بيه في الاتجاه ده الريسك بتاعه كام؟ هو نفس الايه؟ اكتر من 190 بس ده اكتر من 190. شوف الريسك بقى نط منين؟ 2.5 من 1 ل 2.5 بالظبط. الكلام ده مش تخيلات، دي الداله بتاعت مرضى تمام؟ وده يقول لك اهميه النون اتش دي ال كوليسترول. طيب نفس الكلام بالنسبه للاتش دي ال كوليسترول، انت ممنوع ان انت تبص دايما الناس بتعمل كده تبص على ال دي ال كوليسترول في التحليل ومالهاش دعوه بالباقي لانه ملوش لازمه. لا ده انت لازم تكورليت بينه وبين بقيه الداله، او لو انت مش عايز تقعد توجع قلبك اقسم الاتش دي ال التوتال كوليسترول على الاتش دي ال كوليسترول. الريشيو دي لو زادت عن 4 معناه ان العنده عنده فيري هاي كارديو فاسكولار ريسك، والمعامل المحترمه بتبقى كاتبه لك التقسيمات دي بحيث ان انت ما تقعدش تقسم، انت بتبقى لامعها بعينك بس ويبقى كاتب لك تحت ان 4 على 4.5 كذا من كده وهكذا. الضغط الفيب بتاع الكارديو فاسكولار ريسك هو قال لك هنا بنفس النظريه ده ريلاتيف الكارديو فاسكولار ريسك. العيان ده ال اتش دي ال هنا اسف ال دي ال 100 160 220 ونفس العيان البار ده هو ال اتش دي ال كوليسترول بتاع العيان 85 65 45 25. تعال شوف العيان لما بيبقى ال دي ال بتاعه 100 عند ال اتش دي ال كوليسترول 85 ده واحد موديل ده طالع من الكتاب مفيش بعد كده ال دي ال قليل و اتش دي ال فيري بروتكتد اللي عمرنا ما بنشوفه في التحاليل. الريسك بتاعه كام؟ تقريبا ما عداش 3.10. طيب هات العيان ده اهو ده اهو ويبقى فيري هاي ال دي ال هنا، انا واقف هنا فيري هاي ال دي ال اللي هو كام؟ 220. لو العيان ده عنده ال دي ال كوليسترول 220 بس ال اتش دي ال بتاعه 85 الريسك بقى كام؟ ما جابش واحد تقريبا ما جابش واحد. طب لو العيان اللي عنده 220 ده بس ال اتش دي ال بتاعه 25 واضح؟ يبقى هنا في تو بارامترز النون اتش دي ال وال اتش دي ال شخصيا تمام؟ انما ما ينفعش هنا اعتمد على ال دي ال كوليسترول لوحده. طب انا عايز افوكس على واحد مظبوط قوي اللي هو ال اتش دي ال، كل الناس بتقول انه كويس وبروتكتف بس ما حدش عارف هو بيعمل ايه. لا ده بيعمل حاجه مهمه جدا كذا حاجه مش حاجه عارف. ال اتش دي ال كوليسترول اند بروتكتيف فاكتورز ان الاثيرو. الاول دي سلايد اللي انا اتكلمت عليها في اول المحاضره خالص اللي هو عباره عن ايه؟ ايه فايده الكوليسترول؟ بما ان هو ضار وكل الحاجات اللي يعني ربنا خلقه ليه كده عشان اذيه الناس؟ طبعا لا، هو مهم جدا في انه هو سورس اوف انرجي. اول سيلز نيد ذا فاتي مولكيولز اللي هي كولد كوليسترول فور انرجي. بس المشكله كلها بس تو ماتش از دينجرس سو ذا بودي كوليسترول دي. شوفي كلادي، كلادي هي بتفسر لك كل الموضوع. كوليسترول دي ستراجلز تو موف ات اوت، يعني السيلز عايزه انرجي بس المشكله كلها في الزياده بتاعتها. وعشان تفهم القصه كلها خلي الصوره دي في دماغك كده واحفظها. ال اتش دي ال هو العربيه اللي انت شايفها، وهنا ده الفيسل وول والسيلز. الرف اللي قدامك ده هما بيحطوا عليه ال ام دي ال عشان الانرجي. مطلوب ان انا اخد الايه؟ النيدز بتاعت السيل منه بس زياده. الهارد وركرز اللي انت شايفه قدامك دول هم ال اتش دي ال اللي بيدلوه من، شايف المنظر؟ هو بيدلوه من الفيسل وول مرجعينه فين؟ عربيات ال اتش دي ال فين؟ على الفيسل تمام؟ ها؟ خليك حاطط ده في مخيلتك كده عشان تفهم الدنيا ازاي. المشكله كلها ان لو الستورج هنا اكسيدنج الكليرنج بالذات الباور بتاع الوكر هي دي المشكله، دي مشكلتك. هو ده الاثيروسكلروز بالظبط، اللي هو العمال اللي خارجين بالكوليسترول اللي هو ال ال دي ال، ده هو ده اسمه الكوليسترول افلاكس. هو ده وانس ان الميكانيزم ده يبقى امبيرد خلاص القصه كده ابتدينا حاطين رجلنا في اول الكاسكيد، لان كل اللي انت شايفه ده هيبقى مكانه، هيتبني مكانه خلاص. تمام، ده شرح للجزء اللي احنا كنا قلناه اللي هو بتاع المونوسايت كيمو اتراكت البروتين والاي كام والبي كام والكلام ده اللي بيحصل في الانتريشن. هنا ال اتش دي ال سب بوبيوليشنز، وده احنا لازم ابقى عارفهم حتى مجرد المعرفه. احنا عندنا في ثلاث انواع منهم، تمام؟ HDL1، HDL2، HDL3. وال HDL1 و2 و3 هم نفسهم فيهم subdivisions according للشكل بتاعهم spherical ولا discoidal، وهم جواهم برضو نفسهم sizing. تمام؟ انت عندك في 2A و2B و3A و3B و3C. كويس؟ according ده للmolecular biology بقى اللي جوه قوي، اللي هو ايه؟ كل واحد فيهم الشكل بتاعه ايه وبيعمل فانكشن مختلف. تمام، يبقى حتى ال اتش دي ال ده مش واحد بس. طيب عايز اركز هنا في جزء مهم جدا اللي هو البروتكتيف افكت اوف اتش دي ال، وايه الحاجات البروتكتيف الناتشرال اللي ربنا خلقها لنا واللي يعتمد عليها الابلكيشن بتاع الميديسن او الدراجز اللي احنا بنستخدمها. الاول اللي هو الجزء الثاني من عنوان المحاضره، ايه البروتكتيف فاكتورز اوف اثروجينيز. ما اقول لك ايه البروتكتيف فاكتورز اوف اثروجينيسيس، ما تقعدش تقول لي الستاتنز الاول، ما بقولكش السيراميتك ايه، اقول لك البروتكتيف فاكتورز اللي في جسمك. واضح؟ واضح الفرق؟ اما اقول لك ايه الثيرابيوتك بروتكتيف فاكتورز قول لي الاثنين، حتى لو انت هتقول لي الاثنين بس لازم تقول لي الناتشرال بروتكشن الاول. تمام؟ لان مفيش دراجه احنا بنقول عليه بروتكتيف. كلمه بروتكتيف يعني ايه يا جماعه؟ بريفنشن. كلام واضح ماشي؟ ما فيهمش الميونيزيشن. خلاص؟ مش حاجة اسمها الميونيزيشن. كلام ايه يا بابا؟ في موضوع ال اتش دي ال ده انت المفروض تعرف حاجة اسمها تانجييت ديزيز. حد سمع عنها قبل كده؟ تانجييت ديزيز ده في ايلاند كده جنب نيوزيلندا اسمها تانجييت. وهو غريب جدا واكتشفوه في المنطقة دي. ومن ناس مش كتير، لقوا الناس دي عندها completely absent HDL. الناس دي بقى عندها البلاط بتاعها كده من كتر الديسلايبيدينيا بيبقى شكله كده شكل الزبده كده. يعني من كتر الكايلومايكرونز اللي عليه الناس بتبقى وضعها كده. طبعا فيري ادفانسد اثيروسكلروزس واسوشيتد معاهم ابسنس للايه او ديفكت في الجوينت بتاع التندو اكيلس. يبقى عندهم بريما كيور اثيروسكلروزس، فيري هاي فاميليال ديسلايبيديميا في كله، ومفيش اتش دي ال خالص، يا اما سيفير اتش دي ال ديفيشنسي يا اما ابسنس تماما للاتش دي ال. ده عباره عن ايه؟ جينيتك ميوتيشن بيخلي لك الاتش دي ال مش موجود ويترتب عليه نحن بنقول ده. طبعا اهم حاجه الله بالنسبه لنا البريما كيور او الفاميليال ديسلايبيديميا، وبتعمل طبعا اثيروسكلروزس. ده عشان لو انت اتسالت بالصدفه كده عن التانجينيت دي، ولو انت بصيت في اي تكست بوك متواصل حتى هتلاقيه. كويس؟ عايز اقف هنا. مهم جدا. لو عايز هاخد السلايد اللي بعده وبعدين ارجع لك. ايه الانتي اثروجينيك بروبرتيز او البروتكتيف بروبرتيز بتاعت ال اتش دي ال؟ مش مجرد انه ينقل الكوليسترول اللي هو الديفلكس من الفيسل وول او من السيلز للليفر باك، دي واحده بس. طب ايه بقيه الفانكشن؟ خد كده من على ايدك الشمال من فوق، ريفرس كوليسترول ترانسبورت اللي هي الموست كلاسيك او تراديشنال سيلولار كوليسترول افلاكس. انتي انفلاماتوري اكتيفيتي، وهقول لك ده ازاي. انتي ابوبتوتيك اكتيفيتي، الابوبتوزس ده بارت من البروجرام للسيل ديس اللي هو مسؤول عن الاثيروسكلروز بارت. انتي اوكسيداتيف اكتيفيتي، فازو دايليتوري اكتيفيتي، اندوثيليار لير، انتي بروتوبيتيك اكتيفيتي، انتي ثرومبوليتيك اكتيفيتي، انتي انفكشوس اكتيفيتي. ده الفانكشننج او الهيلثي اتش دي ال، دي فانكشن بتاعته. طيب عايزين نقول الكلام ده مور ديتيل. ارجع كده سلايد. انتي اوكسيدنت في انزيم هقول لكم عليه دلوقتي حالا اسمه الفارا اوكسونيز، واحنا ادينا هنا رسائل للناس عليه وعملنا ريسيرش قوي جدا هنا على الفارا اوكسونيز. تمام، الفارا اوكسونيز ده واحد من الانزيمات لينكد بال اتش دي ال، هو الاتش دي ال ماشيين كده مع بعض، الاتش دي ال هو اللي بيخليه يشتغل. الفارا اوكسونيز ده بيعمل لنا وظيفه مهمه جدا، هو في بروتكت ال ال دي ال من الاكسيديشن، يعني اي حاجه ماشيه في السيركيليشن. طبعا كلكم بتسمعوا عن حاجه اسمها الاوكسيديتيف ستريس، طول ما احنا عايشين احنا عندنا اوكسيديتيف ستريس، ولذلك كان في ايرا كده في بعض الاوقات ان انت تاخد انتي اوكسيدنت. ليه الشخص العادي بالرغم ان احنا من ساعه ما بنتولد جسمنا فيه اوكسيديتيف ستريس ليه ما بيجيلوش افرج كل الشخص العادي الهيلثي؟ لان عندك في بالانس يقوده ال اتش دي ال مع الفارا اوكسونيز. ادي واحد الانتي انفلاماتوري اكتيفيتي من الاتش دي ال انهبيتس مونوسايت اكوموليشن داون ريجوليتس سيل ادهيجن مولكيولز انهبيتس فورميشن اوف فورم سيلز باي ا كي كومبوننت اوف اثيروسكلوتيك بلاكس. لو انت قريت الثلاث جمل دول الكي بلايرز بتوع الاثيروسكلوتيك، هو لو منعهم لي هو منعني الاثيروسكلوتيك. طيب انتي ابوبتوتيك انهبيتنج تيومر نيكروزس فاكتور الفا اللي احنا قلنا عليه مديت الابوبتوزس. تمام، وبريفنتنج ريليز اوف ثرومبوجينيك مايكرو بارتكلز، وبعد كده انهبيتنج سيل بروليفريشن ومايجريشن اكروس ذا اندك اندوثيليوم، واهم حاجه اللي تحت دي امبروفنج نايتريك اوكسايد بايو ادابيليتي اللي هو الجزء ده اهو. والنايتريك اوكسايد بايو ادابيليتي دي معناها ايه؟ ان انت مينتيننج ومنشورنج الكورونري بلاد فلو طول الوقت. ومن الفانكشنز الكويسه جدا بتاعه الستاتنز انها ما بتديها بدوزز كبيره هي بتحسن الاتش دي ال. لو انت تكتب على العيال قوي في بعض الانواع بتقلله زي ما انت فاهم، فانت مهم جدا انك تعمل دايت كنترول بس من غير ما تقلل الاتش دي ال، لان بتحكم العيان من حاله مهمه جدا. وفي نفس الوقت في انواع من الستاتنز بتشتغل وبتحسن النايتريك اوكسايد بايو افيلابيلتي. وانسى ان انت حسست ان النايتريك اوكسايد بايو افيلابيلتي انت كانك بتدي للعيان نايتريك. تمام؟ طيب inhibiting mediated aggregation and activation down the regulated cell adhesion molecules act as anticoagulant factor anti-thrombotic effect mediated by stimulants. يبقى كل الاكشنز اللي احنا قلناها في السلايد اللي بعدها هي اكسبلين ان ديتيلز بالفانكشنز اللي احنا بنقول عليها. هنا برضه انا عايز اقف عند حته كده مهمه لازم تعدي علينا كده في وسط الايه الزحمه بتاعت الكميات الحاجات اللي احنا بنذاكرها وبندرسها. هو النيتريتس بتشتغل ازاي؟ انا نوع من البازو دايجريكشن البازو دايجريكتور وبتشتغل من ميلي عن طريق النيتريك اوكسيد. بتشتغل ازاي؟ ميلي عن طريق النيتريك اوكسيد. يعني بتشتغل ازاي؟ نون ديبندنت. كل اللي انا بتكلم عليه خصوصا ال اتش دي ال هو ديبندنت البازو دايجريكشن. ليه بقى؟ النيتريت انت بتديها في عيال اوريدي اسكيميك وعنده اثر اسكليروزس، خلاص الميكانيزم بتاع الاندوثيليوم برضه دايجريشن ده مش موجود، لان هو الافيلابيلتي بتاعت حاجه اسمها اي نص اللي هو النيتريك اوكسيد ريليزنج فاكتور او النيتريك اوكسيد ريلاكسنج او اندوثيليوم درايف ريلاكسنج فاكتور كلمه اي صغيره ان او اس هتلاقيها دايما في كتب الكارديولوجي. كلمه اي نص دي عباره عن ايه؟ اندوثيليوم درايف ريلاكسنج فاكتور. ده ما بيطلعش اساسا الا اذا كان الاندوثيليوم اللي قدامك كلسي. فالعيان اساسا الكورونا اللي انت بتديله نيتروماك وايديور ومونوماك هو عيان فقط كل الخواص دي، فانت بتديله حاجه تعمل ريلاكسيشن على مستوى الميديا انما مالهاش دعوه خالص بالنتيجه. اما بتدي للعيان نستاتين وتبتدي تصلح الامور انت بتبقى محتاج دوز اقل من النيتريتس وتبعد عن مشاكل التولرنس والكلام ده، لانك بتدور على حلول غير تقليديه. ليه؟ لانك ابتديت تحسن الاندوثيليوم. فبالتالي ما فيش ستاتين وبتيجي تعمل كنترول للريسك فاكتور والهايبرتنشن والدايبيتس والسيجرت سموكي، انت بتحسن البايو افيلابيلتي اوف نايتريك اوكسايد بس عن طريق ايه؟ الاندوثيليوم. كويس؟ طيب البارا اوكسونيز هو اللي انا بكلمك عليه هو ثلاث انواع، بارا اوكسونيز 1 2 3 يفرق طبعا في الستيريو ايزومريزم والمولوكولا بيولوجي بتاع كل واحد، بس انا عايزك تعرف ان شاء الله الاولاني لان الفانكشن بتاعتهم واحده مع فروقات بسيطه. Human Bioxinase أو بيسموه Aryl Strains is HDL associated، خلي بالك من الجملة HDL associated calcium dependent glycoprotein بيسموه lactonase which possesses ايه كده اللي بحضر فوسفوري لا انتي اوكسيدنت انتي اثيروجينيك سوبر اوكسيدنت. لاحظت الجملتين دول كده خلاص انت عرفت القصه ماشي ازاي. الفانكشن بتاعته هو ماشي هاند ان هاند مع HDL through its ability to hydrolyze paraxone. باراكسون ده واحد يعني لؤلؤة الذك كده في الاوكسيديتيف ستريس، ده اكتر حاجة بتعمل اوكسيدايزيشن للـ LDL. ده اكتف توكسيك ميتابولايت بتاع الجالوفوسفيت باراكسون. ده مش موجود بس في المبيدات والحاجات دي، لا هو موجود في مينيوت اماونتس في الاوكسيديتيف ستريس، في البوليوشن وفي السموكينج وفي الحاجات اللي احنا بنتعرض لها يوميا. وظيفة الباراكسونيز ده ان هو يمنع الاكسديشن بتاع ال ال ال بانه يعمل هيدروليزيشن للباراكسون. كويس، يعني بالبلدي كده وبالعربي هو بروتكتنج ال ال دي ال من الاكسديشن، بس الفانكشن بتاعته مرتبطه بال اتش دي ال. وما تنساش ان هنا مهم جدا الاكشن بتاعه الكالسيوم، هو جزء من البارتكل بتاعت ال اتش دي ال يعني. لا اسوشيتنج انزايم، انزايم اسوشيتنج بس ما بيشتغلش غير في وجود اتش دي ال. مش هنقول ان هو بارت منه، هو كالسيوم ديبندنت و اتش دي ال اسوشيتنج، يعني شغله ما يتمش غير في وجود اتش دي ال. ولذلك الجزء هنا الابلاي هو بيقول لك هنا بص يا سيدي اجابه سؤالك اكسكلوزيفلي باوندد بال اتش دي ال in human plasma and has been shown to reduce accumulation of lipid oxygen bonds. كلمة bound to HDL مش معناها انه جزء منه. هو الباراجراف التاني. هو انزيم او جلايكوبروتين ماشي معاه. بس الفانكشن بتاعتهم هاند ان هاند مرتبطة بيه. طيب. اكتر عيان يبقى عنده مشكلة في ال LDL في الموضوع بتاع البروتكشن ده ال type 2 diabetes. The functional role of paroxysmase is more important than non-diabetic subjects. ولذلك تلاقي مشكلة المشاكل عندك لو انت عندك عيان عنده type 2 diabetes وسموكينج. لان السموك نفسه بيعمل deterioration للفانكشن بتاعة الباروكسينيز. فهنا الامبيرمنت يبقى واضح جدا. It is more important than non-diabetic subjects اللي هو مين؟ الباروكسينيز. Chronic hyperglycemia causes considerable modification of protein structure and function due to non-enzymatic glycation of amino acid residues and the LDL cholesterol containing glycated apolipoprotein beta 100. أنا عايز بس أقول لك هنا على حاجة مهمة جدا من غير ما نخش في كلام يعني ديتيلز معقدة. في حاجة لو واحد فيكم بيقرأ موضوع الدايابيتس بالذات في الكارديوفاسكولار ديزيز، في حاجة اسمها الدايابيتك ميموري. الدايابيتك ميموري دي موجودة فين؟ في الجسم على مستوى السيل، يعني برولونجد اكسبوجر للتوكسيستي بتاعت الهايبرجلايسيميا. الهايبرجلايسيميا دي وحدها ان السكر يقعد عالي ان شاء الله مثلا على مستوى 200 او 190 او 200 فترات طويله، ده بيعمل حاجه اسمها الدايابيتك ميموري. ولو عمل هنا معامله التوكسين، يعني هو بيبقى الامباكت بتاعه على الخلايا زي التوكسين، لانك انت ناقع الخلايا بجلوكوز ودي ميديا مش الطبيعيه اللي ربنا خلقها، فبتدي يحصل هنا حاجه اسمها دايابيتك ميموري. الدايابيتك ميموري دي بعد شويه مع الكورونيستي بيحصل حاجه اسمها ادفانسد جلايكيشن اند برودكتس. اول ما تطلع الادفانسد جلايكيشن اند برودكتس دي خلاص العيان ابتدى يروح في كاسكيد ربنا واحد اعلم ليه ازاي. هو في الريسبتورز بتاعه السيل بقى في حاجه اسمها من الاول حاجه اسمها الدايابيتك ميموري نتيجه البرولونجد هايبرجلايسيميا. الدايابيتك ميموري دي معناها ان الاستعداد خلاص بقى موجود. وانس ان الادفانسد جلايكيشن اند بروجرس دي انت هتلاقي لها اختصار حتى كده مكتوب تمام اي دي ال بي اس ادفانسد جلايكيشن اند بروجرس. وانس انها ابتدت تبقى موجوده مع الكورونيستي وخصوصا لو العيان ده لونج ستاندنج ومش كنترول، الادفانسد جلايكيشن اند بروجرس دي تبتدي تشتغل على الميموري تقوم عامله لك تريجرنج ايه بقى؟ تبتدي يحصل اثيروسكلروز وتبتدي يحصل ريتينوباثي وبتدي يحصل نفروباتي. ولذلك انت بتلاقي عيان دايابيتك وعيان تاني دايابيتك، بس عيان تلاقيه ديتيريوريتد جدا وعيان تاني لا، بالرغم ان قراءات السكر فور ذا تايم بينج حالا مش فارقه كتير، بس القصه تفرق فين؟ الحته اللي بكلمك عليها دي الدايابيتك ميموري، يعني العيان ده قعد في حياته فتره قد ايه اكسبوزد للهايبر جلايسيميا اللي هي تعتبر توكسين في الميموري بتاعت السيل. واضح الجمله دي؟ الميموري بتاعت السيل. يعني الهايبرجلاسيميا دي للسل على اللونج تيرم توكسيك، بس العين السل لازم تاخد الميموري دي. يعني ايه؟ تغيرت الريسبتورز فيه. ولذلك هنا بعد فتره اللي بيشتغل في مجال الكارديوفاسكولار ريسيرش عارف قد ايه اهم من الفاست الموتور او البوست برانجيال، اهم منه الجلايكيتيك الموجود، لان هو ده مرتبط قوي بحته الدايابيتيك ميموري. تمام. البينيفيشال رول بتاع ال HDL والباراوكسونيز مهم جدا في العيان الدايابيتيك، ومهم برضه جدا في العيان اللي هو السموكر. يعني باراوكسونيز اكتيفيتي هاز مور امبورتنت رول ان سموكرز ان بروتكتنج فروم ليفل دي اوكسيديشن بروسيس. سيجاريت سموكينج كونتينز ا لارج اماونت اوف فري راديكلز اند بلازما انتي اوكسيداتيف كاباسيتي از لوور ان سموكرز. يعني انت بايدك في العيان الدايابيتيك والسموكر انت اساسا غير التراديشنال ستريس فاكتورز او الاوكسيداتيف ستريس اللي عند الناس العاديه، انت حطيت مور اوكسيداتيف ستريس على مستوى السيركيليشن. بدا يخلي لك الرول بتاع الفانكشنال اتش دي ال والباراوكسونيز مهم جدا في التو سبسيتس اوف بيشنتس دول، الاثنين كاتيجوري دول، لان الكونستيتوينس نفسها بتاعت السيجاريت سموكينج هي ملانه اوكسيداتيف ستريس. فبالتالي لو الفانكشنال رول بتاع ال دي الباراوكسونيز ده مش موجود، العيان ده هيخش برضه تحسن الكولوريز. وبرضه ده يفسر لك ليه واحد بيدخن بقاله 20 سنه ما عندوش حاجه وهيبقى سيجاريت سموك، وواحد تاني بيدخن بقاله فتره بسيطه وتلاقي الدنيا بايظه خالص فيه برضه الحته دي. بس طبعا يعني مش دايركت افكت عليه اصلا، السموكينج ملوش دايركت افكت، بس لو هو انديرما من ميكانيزم تاني لا، ده هو بيعدل تاثيره. بس طبعا الموضوع عارفين اول سلايد، بص يا ستي السلايد اللي هي الاولانيه اللي عباره عن كفتين الميزان، اي حاجه في البودي عباره عن ايه؟ مين الميكانيزم اللي عامل للتاني. وطبعا خلي بالك انت ما بتستغل، يعني كفتين الميزان دول ما هماش السموكينج او الفري راديكالز اللي طالعه من السموك فيرسس الباراوكسيديز بس. في كو فاكتورز يا بتساعد الكفه دي يا بتساعد الكفه دي. يعني لو الاتش دي ال موجود وفانكشنال هيساعد الباراوكسيديز والعكس. يعني لو عنده دايابيتيك وعنده ديسلايبيديميا وبيز وابدومينال اوبيزيتي خلاص. يعني دايما الموضوع ده بيبقى قايم انهي كفه منهم او البطل. بس ده مثلا مفيش دايركت امباكت للدايركت عليه. لا مش دايركت، هو ده هو بينيوترلايز الافكت بتاعه. تمام. يعني هو مش اندرد في عن سموك الا لما نوصل لليفل معين. تمام. لو عرفنا الجملتين دول برضو انا ساتسفايد جدا ان انت عرفت ايه البروتكتيف. طيب في جمله كده انا قلتها ساعه ما كنا بنتكلم على الفانكشن دي اتش دي ال وبنتكلم على ال دي ال والاوكسيدايز ال دي ال. بص على المنظر ده كده، ده النيتف ال دي ال العادي اللي انت عارفه. الافينيتي بتاعته هنا، الافينيتي بتاعته هنا اهو، دي الريسبتورز بتاعته. الريسبتورز هنا دي سلو ريسبتورز، لان هو عاملها في الخط ده منقط. وهنا عدد الريسبتورز داون ريجوليتد. كلمه داون ريجوليتد معناها ايه؟ ان عدد الريسبتورز اقل والافينيتي او الثريف بتاعه الريسبتور للمولكيول ده اقل. طيب بص الاوكسيدايز دي دي ام بيحصل له اوكسيدايزيشن او اسيتلايزيشن. الريسبتورز عددها اكبر وفاست، الخط ده كونتينوس مش دوتد كويس، واب ريجوليتد يعني نوت داون ريجوليتد. اب ريجوليتد يعني ايه؟ الدنسيتي والافينيتي والنمبر بتاع الريسبتورز بير يونت اعلى بكتير جدا من الريسبتورز الداون ريجوليت. فده يفسر لك ايه؟ الجزء اللي احنا قلناه خالص في الاول في العيان الدايابيتيك اللي عنده ال ان دي ال لسه 130، مشكله العيان ده مش في النمبر، مشكلته في الكواليتي بتاعت ال ان دي ال. وعشان تعرف ان في مشكله هيدن بياند التحليل اللي في ايدك، ال 130 اللي قدامك دول يشتغلوا في مقام 390، لان كل مولكيول فيهم قدامه 3 ريسبتورز. والسرعه بتاعت الريسبتورز دي اعلى بكتير جدا من اللي هو النمبر اوكسيدايز ال ان دي ال. تمام. عايز اخش في الجزء اللي بعد كده عشان ما نطولش. هو ده كل اللي احنا ده كل ده شرح للفانكشن بتاعت ال اتش دي ال اللي هما الاثنين سلايز اللي احنا كنا جايبينهم فيهم الفيجرز. كويس. برضو هنا انا بفتح لك حاجات وانت مفروض ان انت يعني اندر التايتلز اللي احنا اتكلمنا عليه دي لازم تشوف الدنيا ماشيه ازاي، عشان لو عايزين نكتبه بقى في ايه؟ في امتحان. تبقى الدنيا يعني الدنيا تبقى ايه؟ مش عايز اتحول الى كلام في قاعده يعني، انا اديتك السكيلتون واللي انت هتمشي عليه. ده الجراف اللي انا لسه كنت بتكلم عليه بس مكبر. عايز تاخد بالك قوي ان ده واحد واللاين ده دوتد وده سلوب، وتاخد بالك هنا ان دول كونتينوس لاينز والعدد بتاعهم اكبر وكونتينوس وفاصل. ده فرق النيتف ال دي ال من الاوكسيدايز ال دي ال. يعني الوحده الاولى اوعى تظن ان هما بيشتغلوا على نفس الريسبتورز، طبعا لا خالص، والا كان العيان اللي هو عنده 130 اوكسيدايز ال دي ال ما فرقش خالص هو ال دي ال. يعني اوعى هنا تو بي ديسيد في التحليل حتى في شغلك البراكتيكال ان العيان ده 130 بس خلاص لازم تتصرف فيه. طب تتصرف فيه ازاي؟ يا بيستاتن يا فايبريت يا بيستاتن فيرسس بلس فايبريت يا الاثنين مع بعض. بس لو عملت الكومباينيشن الجهنمي ده لازم تبقى عارف كويس جدا انت بتعمل ايه. ما ينفعش تعمله في عيان يبدل او بوتنشال يبدل، وما ينفعش تعمله في عيان انت ما انتش عارف الكريات بتاعه فين، وما ينفعش العيان ده تسيبه يقعد سنه زي العيانين اللي نشوفهم تكتبه بعدين يجي لك بعد سنتين يكون حصل له ميوبات. يعني لازم تشوفه خلال شهر بالكتير وتسمع منه كده وتساله اسئله مش ليدنج، لان الكومباينيشن ده بالظبط كده زي ما تكون انت عامل اس انهبيتور مع اي ار بيز بالضغط. الكومبينيشن ده يعني ريسكي جدا ولازم تبقى عامل العيان ده فولو اب، لان كل واحد فيهم لوحده فيه ريسك انه يعمل مايوبات ما بالك بالاثنين، وفي ريسك انه يعدي لك لوحده ليفر انزايمز فما بالك الاثنين. ولازم تبقى عارف انت بادئ منين والعيان ده حصل له ايه بعدها. في طبعا رايز اكسبتد وفي رايز مش اكسبتد. الاف دي هنا قالت سواء في ستاتس او في الفايبريت او في الاثنين مع بعض لو حصل انجليز عن البيز لاين اللي انت بادئ فيه ثلاثه فول اوف تمام على نشوف الدنيا فيها ايه. الانفستيجيت الليفر فانكشن يعني ان ديتيلز في الموضوع. بس ده بنتكلم ولا ده تاني ولا اكوردنج الليفر فانكشن هيطلع فيها ايه؟ ممكن تدي داش ممكن تغير الكومبينيشن بالظبط كده. طيب ممكن تدي حاجات ما بتشتغلش على الليفر على حسب العين. لان هم كلهم ما بيقدوش فانكشن واحد، احيانا في روشتات بتكون ثلاثه ستاتن ده بيزيد امايد ثلاث فايبرينز مش واحد بديل في الثاني. اكوردنج ده اللي فكت عندك فيه. هقول لك دلوقتي ده حالي هقول لك حالا في الجزء بتاع السبب اللي احنا وقفنا عليها وخلصناها. هنا هو بيقول لك زي ما عملنا في الدي بي ال عملنا في النون اتش دي ال. هو بيقول لك هنا في حاجه اسمها الكوديك كاربي باسكولار ستادي. قال لك انا عايز اشوف الابو دي وال ان دي ال بارتيكل سايز ده الريليتيف ريت فور اسكيميك هارت ديزيز اللي هو الريسك. قال لك اللارج بارتيكل سايز في الدي ال معاها ريسك واحد والسمول واحد بيوصل 10. طيب الابو بي كل ما الابو بي ده يزيد فاكرينه الابو بي اللي هو كان الناحيه الثانيه مش السمايلي فيز الناحيه الثانيه اللي هو معاه النون اتش دي ال كوليسترول واضح تمام. اما الابو بي ده يزيد معناه ان العيان عنده ريسك. الابو بي ده هوريك سلايد معقد جدا دلوقتي. الابو بي بالنسبه للابو ايه كانك بالظبط بتقارن التوتال كوليسترول بالاتش دي ال، وعشان ما يبقاش الكلام ده مجرد افتراض هم عملوا ترايل قويه جدا يقارنونا الاثنين لقوا فيه سيميلاريتي واضحه جدا بين البريدكتيف باور بتاعت الدين هوريها لك. بس انا عايز هنا اقول لك ايه؟ ان الابو بي ده لو هو في اللوست فيرتايل 1.6 طب في الميدل 3 طب في الهايست فيرتايل 4 طب لو العيان بقى مبخت وعنده سمول فينس اثيروجينيك ايه اللي بيقل مع ابو بي عالي؟ اعلى ريسك. طب لو هو عنده لارج مع لوست واحد يعني ده بتاع ده بتاع دي. طب ده اللي هو سمول مع هايست ابو بي اللي هو ده يعني الاثنين دول ريسكي. طيب ده اللي انا بكلمك عليه. جم قارنوا باللون الاحمر الابو بي على الابو ايه؟ الابو بي اللي هو الكتير اللي يشبه التوتال كوليسترول تمام؟ والابو ايه اللي هو الصغير اللي يشبه ال اتش دي ال. حطوا لهم ريشيو وقالوا عايزين نشوف الايكويفالنت كارديو فاسكولار ريسك كبريدكتور للاثنين في الفرامنج هام ستادي. في الفرامنج هام ستادي بقى لمين؟ للاوف سترينج. يعني هم خدوا الناس دول اللي جوه الفرامنج هام وخدوا الاوف سترينج بتاعتهم وشافوا كل واحد من اللي احنا شفناهم دول الليفلز بتاعت الاثنين البارامترز دول فيهم والفيوتشر كارديو فاسكولار ريسك. لقوا ايه؟ الاثنين تقريبا الخط الاصفر والخط الاحمر في الميل وفي الفيميل الناحيه دي الومن والناحيه دي المن تقريبا الخطين مرسومين على بعض. ده معناه ايه؟ ان البريدكتيف باور بتاع ده هي الميل نفسها بالظبط ايدنتيكال. فمعنى كده ان انت لما تشوف الريشو بتاع ده على ده او الريشو بتاع ده على ده انت هتعرف العيال ده ماشي بالظبط الفيوتشر بروفايل بتاعه شكله ازاي. تمام؟ طيب في ستادي ثانيه ودي تاكدنا في الكلام اللي انا كنت بقولك عليه بالنسبه للجلايكيتد اند برودكتس ادفانسد جلايكيتد اند برودكتس ولل دايابيتيك ميموري. هم عملوا حاجه اسمها امورس ستادي كومباينيشن اوف ابو بي على ابو بي اي اند جلوكوز از سترونج بريدكتور فيتا ميكانيزم. تخيل بقى ان الناس دي كان فيها ناس مش دايابيتيك وشاف البلاد جلوكوز ليفل بتاعها. في ناس مش دايابيتيك بس تلاقي البلاد جلوكوز بتاعهم ناحيه الهاير ليفل يا اما في مرحله الانبيرد جلوكوز توليرانس يا اما هو لسه ما وصلهاش. بس هو بالنسبه للناس العاديه بعد ساعتين البلاد جلوكوز بتاعه اعلى من العادي على مستوى سنه. فمعنى كده ان انت اغلبيه الوقت حاطط العيان عن جلوكوز توكسيستي على اللونج تيرم انت ابتديت تخلق دايابيتيك ميموري. وبعد الدايابيتيك ميموري بقى فيه ادفانس جلايكيشن اند برودكتس. لقوا ان الناس دي برضه في الميلز وفي الفيميلز الكومباينيشن بتاعهم مع الابو بي على الابو ايه لقوا ان الاثنين مع بعض دول سترونج بريدكتور للفيوتشر مايوكارديال انفاركشن على مستوى الكارديو فاسكولار سيستم. احنا هنا نقصد من الاكزامبلز دي ايه تحديدا؟ ان احنا نستريس نفكس اهميه البارامترز اللي احنا بنتكلم عليها. ان الكلام بالثيوري وبالليتريتشر مهم والاهم ان هو سبورتد بترايلز هو ده المهم. تمام؟ طيب اهميه ان انت تخفض الاتش دي ال كوليسترول هل هي بروتكتيف بس؟ لا ده بروتكتيف وثيرابيوتيك. في ترايلز كتير جدا كانوا بيسموها ايه؟ الريجريشن ترايلز اللي قرا فيكم شويه في موضوع الاثيروسكلوزس والستاتنز تحديدا. في حاجه اسمها الريجريشن ترايلز. طب انا عندي عيان حظه وحش وابتدى يحصل له اثيروسكلوتيك بلاك وابتديت اجيبه هل ده هيبقى افكتيف على الباثولوجي اللي موجود نفسه؟ قال لك اه. ازاي بقى؟ انا بعدي ال اتش دي ال وبعمل ايبوس او كيو سي اي في اول الاستادي. طبعا الايبوس هو او الاو سي تي هو الادق. وبعد كده بعمل فولو اب استادي بعد ست شهور بعد سنه بعد سنه ونص بعد سنتين واشوف العيانين دول حصل لهم ايه. لقوا ان العيانين اللي اديناهم ستاتنز يعني في ترايلز معينه تمام اشهرهم واقواهم الاسترويد دي اللي اتعملت على ايه؟ لو حد فيكم قال على الرزوبا ستاتن تمام دي كانت معموله على الرزوبا ستاتن اللي هو البراند اللي هو البراند. وكان في ستادز قديمه زمان اللي كاس ستادي كان في دواء زمان بتاع نوفارتس اسمه السكول او الفلوفاستاتين الدواء ده ما بقاش موجود في مصر. اللي كاس ستادي دي معموله عليه ان هو انك تعمل ريجريشن للاسم سكول تعمل ريجريشن. وفي ستادي ثانيه اسمها ريجريس هي من اسمها. تمام؟ فكره الستادز دي عموما بدون الخوض في تفاصيلها ان انا زي ما قلت لك كده انا بشوف بعمل ايفوس او بعمل كيو سي اي اللي هو الكونتيجيتيف كورونال انجن واشوف المينيمال لومينال دايمتر والتشينج ان لومين دايمتر. تمام؟ فده ان فيفر في مصلحه الستادز خصوصا لما انا بعمل انكريز الليفل بتاع الاتش دي ال يعني لما بزود الاتش دي ال باي طريقه بس يعني مش مهم الستادز باي طريقه ده بيبقى بوزيتيف ريفلكتد على اليومينال دايمتر مش على الاندرلاين اللي باصه فيسيولوجي ده انا مش شايفه بس لا بيحصل ريجريشن. تمام؟ التارجتس بتاعتي المهمه بس قبل ما اتكلم على التارجتس انا لازم اشوف حاجه مهمه جدا اللي هي الكور بتاع كل كلامنا. وممكن السؤال ما يجيش كده ده ممكن يجي لك من خلال الميتابوليك سيندروم. تمام؟ الميتابوليك سيندروم اللي هم الفرق بالظبط اكزاكتلي بين الاثنين اللي عايزين قدامك شايفهم دول. ممكن واحد يبقى جسمه مليان بس متوزع هوموجينس ده ما يبقاش فيه بس اهم حاجه ان ما يبقاش فيه فات في المنطقه دي بيسموها ايه؟ بزرق او اندرويد اوبيزيتي. هي اندرويد ليه؟ لانها مش جايناكويد جايناكويد اوبيزيتي اللي هي الباتر بتاع الفيميل انك تلاقي شويه ويت في منطقه البريست ومنطقه الباتوكس دي اللي هي الجايناكويد باتر. الاندرويد باتر اللي انت شايفه قدامك ده بس الاندرويد ده ما فيش مشكله انت ممكن تلاقيه في الفيميل. اندرويد جاي هنا من الاندرويد مش من التليفون السامسونج يعني بس عشان ايه يعني الشرحات بتبقى قويه جدا. هنا الاندرويد جاي من الاندرويد من الجايناكويد جاي من الجاي اتفقنا. اول نقول عليها فور سيفتي كده عشان ما نزعلش هنقول عليها فيسرال او ابدومينال خلاص تمام. بس انا بقول لك عشان لو لقيت التيرمينولوجي ده جاي من اندروجين ماشي. هنا الابدومينال او الفيسرال اوبيسيتي دي دي بنشخصها في ايه؟ هقول لك انت هتشخصها ازاي؟ ها بص سكن فرانس فورست تو هيد تمام. المفروض ان هو ما يزيدش عن في ال في الاسيويين قال ميل وفي ميل واكوردنج طبعا للريس تمام والثاني جروب اللي احنا بنشوفها. طب اشخصه ازاي بقى تشخيص اكيوريت اكيوريت ابدومينال سيتي. لما اعمل ابدومينال سيتي ترانس سيكشن كده هي هتوريني الفيسرا فين والفات اللي حواليها فين. ده اكتر تيست اكيوريت. وانا اعمل ابدومينال سيتي كده كاني بص هتشوف المنظر ده شايف عارف السيتي بتاعت البرين كده وقطع خالص ده هتشوف المنظر ده. المنظر ده ايه بيقول اهو كل ده فات والعكس هنا شايف دي قد ايه ودي قد ايه. هو ده دي كده عامله زي الفانربل بلوك هنا. مشكله الفات اللي في المنطقه دي ان هو ميتابوليكلي اكتف يعني في لينك بينه وبين السيركيوليشن. انما الفات اللي في منطقه البريست والباتوكس ما هوش ميتابوليكلي اكتف وذلك ممكن تلاقيه عندي في الفينيل وهي مش قادر استروجين. انما اي واحد داخل عليك بالبروفايل ده معناها ان عنده ميتابوليك سيندروم. طب مشكلته ايه بقى؟ الليفل بروفايل امبيرد والانسولين سنسيتيفيتي حتى لو هو مش دايابيتك قليله وفي انسولين ريزيستنس وسستابيليتي تو سترونج مودز وهاي انفلاماتوري ماركرز وبتبقى اكتف والنيوكليار ديسفانكشن بتبقى موجوده. وانس ان انت تصلح الكلام ده كله البارامترز دي بتبتدي تتصلح. طيب عايزين هنا نتكلم على الميثودز اللي هي الثيرابيوتيك. ما ينفعش ان احنا نقول محاضره زي دي حتى وما نعملش هاي لايت. انا بعالج الديسلابيديميا دي ازاي؟ يبقى كلام مش منطقي حتى نعرف بس ايه مجرد تايتلز كده وندور في الداتا. الحاجات اللي انت عارفها اللي هي فيري فيري تراديشنال نيكوتينيك اسيد وده كان معمول مينلي عشان يعالج الاتش بي اتش. مشكله المشاكل في السايد افكتس بتاعته الفلاش والدراج دراج انتر اكشن والجاسترو انتستاينال موجود موجود بتاع شركه في اوروبا منعته خالص. هي اوروبا منعته بس هو موجود هنا ويعني مش كومن قوي موجود. وعمل في دواء هنا اسمه هقول لك اسمه جيو نيكوتين بتاع شركه اسمها جيو فارما بس سايد افكتس بتاعته طبعا ودراج دراج انتر اكشن يعني زياده شويه. فايبريتس القاعده الفايبريتس بتعالج ترايجلسرايدز وبتعالج الستاتس بس اكتر قصدي بتعالج الكوليسترول بس الاكتر فين؟ ترايجلسرايدز. يعني لو عندي عيان مشكلته الكبرى ترايجلسرايدز اللي هو العيان الدايابيتك اكيد ما اتش دي ال كوليسترول عالي يقول لي دي قليل عندي ما بتعالجش الستاتين يا جماعه. تعالج بايه؟ ترايجلسرايدز. امتى احط له ستاتين؟ لا انا عندي كومبيلينج انديكيشن. ايه الكومبيلينج انديكيشن؟ عنده اصلا هاي فيري هاي ريسك بيشنت وداخل اللي عنده داخل ستاتين في هاي ريسك تمام؟ او عنده كوروناري اسيرسكلوز او عنده سيريبرال اسيرسكلوز يبقى انا هصلح له بالفايبريت بس لازم احط له كوردنج للعيان كوردنج للعيان جايد لاينز. انت التارجت بتاعك في العيان الدايابيتك تخلي التارجت بتاعك اقل من 100 لا ابدا ادي على رقم يعني هي اعلى من كده. لا لازم معينه الدايابيتك لازم تخليها اقل من ان شاء الله تكون 110 طيب بس هتحسب النون اتش دي الكوليسترول كله على بعض. التارجت بتاعك انك تخليها اقل من 100 طب تبتدي فين لو العيان مش دايابيتك يعني لو عدد لو 150 فبتدي من فوق يعني اعلى من 150 ابدا على طول. ال ال دي ال كوليسترول طبعا اكوردنج هتبتدي ميديكال ولا هتبتدي لايف ستايل ميديكيشن في الاول لو هو ما عندوش اي ريسك فاكتور يعني بسالك في الامتحان ايه لايف ستايل ميديكيشن. انا في البراكتس ما بحصلش الامتحان بيكون جاي لك مش من صفحه الريسك فاكتور جاي لك من صفحه الاستيرويد يعني مش عارف انا خالص هو غالبا لو قلت له ان شاء الله بستايل بس ويمشي هيقول لك يعني انما طبعا هو جايد لاين ده كان جايد لاين بيست لا هو جزء تاني بس ما ينفعش عيان مثلا دايابيتك كورونا بيعمل ديزيز او كورونا بيعمل ديزيز ريسك ايكويفالنس وفي تارجت اورجان دامج في كذا حاجه وهقول انا على ثلاث اربع اشهر الرايد سايد بس فوق 150 ولحد اقل من الليفل اللي هو ريسك ان يحصل ده ثاني ممكن اعمل لايف ثاني لا اقل من الليفل اللي هو يحصل عنده بنتري بالظبط بالظبط هو لو ضربت الكولر ده ده طيب بس مش اي ستاد ومش اي دوز لان في ترايز قالت ان هي احيانا بتزود الانسيدنس اوف النيوز دايبيتس بس هو لو في دايبيتس لوحده لو دايبيتس لوحده دايبيتس مش عارف لو تاكل ريسك ولا ريسك لو معايا ريسك تاكل واحد كمان وطالبك اورجان دامج وطالبك اورجان دامج ما فيهمش حتى ديسلا الجديده تديله عارف لو في يعني ان شاء الله مش بس يعني في الليفل البروفايل كله بس غالبا حتى الاثنين اللي عندك مش كتير او دراج ريسبونس عاليه شويه تمام الاستاتنز كلنا عارفينها هي بتشتغل ازاي الاستاتنز بتشتغل هي عباره عن اتش جي ان جي كورير ريبتيز انزايم انهبيتور اتش جي كورير ريبتيز انزايم انهبيتور ده اللي هو مين بقى الانزيم ده الريت ليميت الستيب في صناعه الكوليسترول فهي بتاخد تحوله في حته ثانيه طب ليه العيان الدايابيتيك يبقى دايما عنده ديسلايبيديميا هتسال نفس السؤال يعني ليه عيان الدايابيتيك كده على طول حتى لو ما بياكلش وجسمه رفيع دايما تلاقي عنده ديسلايبيديميا هو امبيرد كليرنس اصلا الانسولين لو احنا رجعنا باك اوي للكريبس سايكل الله يرحمه من سنين ده في حاجه اسمها الاسيتايل كو اي بتخش تتفاعل مع الاكتيف اسيتيلز دول مادتين من شروط الكريبس سايكل اللي هي الاروبيك جلايكولايسيس يعني اللي هي اكسده الجلوكوز بالطريقه الاروبيك ده في الجسم بتحصل في جسمنا كله من شروطها ان يبقى فيه اكسجين لانها اروبيك ومن شروطها ان يبقى فيه انسولين السكر يبقى مظبوط في الجسم وانس ان مفيش انسولين او العيان ده دايابيتيك الميكانيزم ده امبير فواحد من البارامترز اللي موجودين دول اللي هم الاسيتايل كو اي طب ايه الثاني ده كله ايه؟ يعني في ماده من اللي هتدخل في الكريبس سايكل بتروح في باسوي تاني فبالتالي العيان حتى لو ما بياكلش وما بيلخبطش بتلاقي دايما الكوليسترول بتاعه عالي او في ديسلايبيديميا يعني بسبب الحته اللي انا بقول لك عليها دي تمام؟ وبالتالي كل ما العيان ده تعمل له كنترول للدايابيتس بتلاقيه بيتصلح حتى لو انت ما جيتش ناحيه الليبيد بروفايل بتلاقيه بيتصلح مع الوقت خصوصا لو انت لحقته في الاول طيب جيب ستاتس زمان حاولوا يعملوا محاوله كده شركة فايزر حاولت تعمل مولكيول وطلع وصرفت عليه بيليونز اسمه تورسيترابين. التورسيترابين ده كان يعني ديزايند ان هو يعمل انيبيشن للاتش دي ال وفعلا نجحت بس لقوا ان هو بيزود المورتاليتي في حته ثانيه فده يعني تم دفنه وهو لسه في البايب لاين بس صرف عليه كتير جدا وفي حاجات تحت التجربه لسه اللي هي ريكومبيدنت او ريكومبيدنت اتش دي ال او ابو اي مايميتكس ابو اي اللي هو البينيفيشال ان انا اديها في صوره علاج مايميتكس وطبعا اللي معروف متعارف عليه دلوقتي اللي هو مين البيسكي 9 البيسكي 9 اللي هي بتعمل انهيبيشن لل بي سي اس كي 9 وبرضه دي الناس اللي بتبقى انت عارفها برضه ده ممكن يجي لك لو احنا بنتكلم في سؤال ممكن اقول لك ده لوحده او اقول لك ده تكمله ماشي يعني نقول مثلا مين ناتشرال اند ثيرابيوتيك وبتحسن برضه دي اللي الكوليسترول بس المين اكشن بتاعها على الفيري لو دنسيتي لايبوبروتينز اللي هو مين اللي هو البريكيرسر بتاع الترايجليسرايد كان مين اكشن بتاعها بنسبه 60 ل 80% على الترايجليسرايد وبنسبه 20 ل 40% على ال ال دي ال يبقى لما العيان بتاعي يبقى فيه مشكله اكبر في الترايجليسرايد انا هختار له فايبريز اللي هو مين نون اتش دي ال كوليسترول طب العيان المشكله اكتر بتاعته فين في ال ال دي ال يبقى ستات طب العيان المشكله اللي في الاثنين اختار له الاثنين او اختار واحد على حسب الريسك طب العيان في مشكله اكبر في الترايجليسرايدز بس العيان ده في كومبيلينج انديكيشن يعني كورونري او كورونري ارتري ديزيز او براكي ستيل حط له ستاتين لان الستاتين هي اللي معمول عليها لارج ترايلز فور سكند بريفنشن فايبريس بالرغم ان لها بروتكتيف رول بس هتعمل لك بروتكشن بين انها تخفض الرقم بتاع التراك سلايز. انما ما حدش قال لك واحد مركب ستنت انك تديله مثلا بلاركس مع فايبريتس، ما حدش قال الكلام ده. انا برضو ماشيين فين في الامننس بيس معايا يا جماعه عشان بس ما نفرقش، يعني ما نتوهش في الحته دي. واضح؟ طيب الفايبريتس برضو فيها ميزه، دي اخر حاجه هتكلم فيها. في حاجه اسمها البي بار. بي بار دي بار دي بتساوي ايه؟ بروكساين بروليفريتور اكسلريتور ريسبتور. بروكساين بروليفريتور اكسلريتور ريسبتور. البي بار دي جمله شهيره جدا هتقراها وانت بتقرا في الموضوع ده. العيان اللي بيحصل له دايابيتس او انسولين ريزيستنس بيحصل له ميوتيشن واحد من الجينز اللي هي البي بار اللي بتحكمها في البي بار. في نوعين، بي بار الفا وفي بي بار جاما. ولذلك اغلبيه شركات الستاتنز الجديده وخصوصا اللي هي بيسموها ايه مايكرو انكابسوليتد، انت عندك مثلا الفينوفايبريت في الماركت كم نوع؟ 300 وفي 160 بيسموه ايه؟ السوبر. تمام؟ وفي 105. هو هنا بيقول لك ان هو المايكرو انكابسوليتد ده معمول ليه؟ هو معمول بديزاين معين بحيث انه يتارجت الديفايس اللي حصل فيها مشكله دي. وفي نفس الوقت يعفيك من الهاي دوز لانه ما هوش برو دراج، فهو هيعفيك من الهاي دوز عشان افويد السايد افكتس. القصه هنا قال لك ان في ترايلز وعلى راسهم ترايل اسمها الفيلد ستادي. فيلد يعني فيلد زي كلمه حق يعني. قالت ان هو لما بتيجي للعيان ده ان فيه هايبر ترايلسيديميا او في نون اتش دي ال كوليسترول عالي، انت بتحسن الانسولين ريزيستنس في العيان ده. ولذلك لما بتيجي هنا تعمل كنترول للدايابيتس ترايجلسرايز بتتحسن، ولما بتعمل كنترول بفايبريتس في العيانين دول تلاقي الانسولين ريزيستنس اتحسنت. دي واحده من الديفيشن تيست هنا. ولذلك اغلبيه الترايلز اللي اتعملت في الحته دي في الناس اللي هم عندهم دايابيتك او ميتابوليك هايبر ترايجلسرايد. الستاتنز طبعا كلنا عارفين استخداماتها سواء في الـ HDL او في العينين الكوروناري او في البرايمري بريفنشن او في السكند بريفنشن، وفي انواع كتير جدا. واحنا هنا قلنا الميثود بتاعت ان انا استخدم الستاتنز. السمري هنا التارجتس اللي انا عايز اوصلها في العينين بتوعي دي اخر حاجه هختم بيها. الاوفر ويت او الاوبيزيتي بريفنشن اوف اوفر ويت او اوبيزيتي عموما في العيانين الدايابيتيك او الاثيروسكلروتيك او في العيانين الكارديوفاسكولار. دي التارجت اند بوينتس بتاعتي اللي هي النيليجن. Prevention of overweight or obesity measured by body body mass index. انا عايزه اقل من 25. تراوح في درجه 18 ونص ل 24. المورد اوبيزيتي بنسميها ايه بقى؟ بتوصل كام للسن كام؟ 35. اه يعني بناخد من 30 المفروض اوبيزيتي بين ال 25 وال 28 28 ل 40 خلاص بقى. المورد اوبيزيتي من 30 وانت طالع كويس. طيب وبستخدم انا في موضوع الابدومينال اوبيزيتي كده وبستخدم الويست هي فيجوال كات دي طريقه رفع شويه. خليك فاكر ان الميتابوليك سيندروم بتتشخص بثلاث بارامترز بس، مش لازم يبقى كل حاجه عندك ثلاثه. لو عندك ثلاثه دي ميتابوليك سيندروم، ثلاثه من كل اللي احنا بنقوله اللي هو انسولين ريزيستنس هايبر ترايجلسيريميا لو اتش دي ال اوفر ويت اوبيزيتي بلاد بريشر عالي. يعني ثلاثه من دول يشخصوا لك تمام ميتابوليك سيندروم. الابنورمال ليفت ده بيقول لك الديزايربل ليفت دي زي ال 100 مللي جرام للدي سي ليتر. وفي ناس وصلت لمستويات كمان اكتر من كده في الجايد لاينز ان العيان اللي هو الهاي ريسك بيشنز ما بقاش فيه عيان اسمه كورونري ارت ديزيز وخلاص. احنا حتى في البلاد بريشر دلوقتي جايد لاينز الناس بقى اللي دخل الامتحان لازم تستريس على ده بقى لازم انت تعمل ريسك ستراتيفيكيشن لكل عيان تشوف الريسك سكور بتاعه كام وتشوف انا هوصله كام. هم حتى قسموا في الامريكان الامريكان جايد لاينز الامريكان دايابيتس اسوشيشن قال لك ان في ناس عايزه اوصلهم 100 وفي ناس عايزه اوصلهم اقل من 70. لازم الفروقات دي تبقى واضحه بالنسبه لك. فمفيش عيان زي الثاني كلهم اسمهم كورونري او اسمهم دايابيتس. الهايبرتنشن الجايد لاينز راحت وجت وراحت وجت وراحت وجت. انا هتكلم على اخر حاجه خالص اللي هي الشهر اللي فات اللي هي بتاعه ميونخ. اتفقنا كلنا ان الديفينيشن بتاع الهايبرتنشن 140 90 سنه فوق. تمام؟ انت عايز تخليه 120 80 130 80 واخد بالك وما تنزلش قوي. قال لك ما تنزلش قوي زي الاول بس الجايد لاينز اللي مش اللي فاتت دي على طول اللي قبلها كانت عملت حاجه غريبه شويه وقالت لك انا بتكلم عن امريكا بتكلم عن اوروبا قالت لك لغت حاجه اسمها تايب كنترول وقالت لك وان جول فور اول دي كده كده بالسجع اللي فيها وان جول فور اول الكلام ده طبعا براكتيكالي لاقوا انه مش منطقي ما ينفعش ان انا عالج العيان العادي بالعيان الدايبيتيك الرينال بالعيان الاسكيميك ما ينفعش كل دول يبقى لهم تارجت واحد رجعوا تاني انا قال لك انا في سبيسيفيك جروبس ما بقاش في حاجه اسمها وان جول فور اول لا ده بقى في سبيشال جروبس بس قال لك انا عايز التارجت بتاعي 120 80 او اوطيه تحت ال 130 80 بس الاغلب برضه نفس نفس الرينج الكونسنسس اما اتقال لك طب في كل ده في كل ده انا اعمل ايه قال لك خليك 120 80 او اعلى شويه ده الكونسنسس اللي اتقال هو ملخص كل الترايلز لان طبعا احنا عارفين كويس جدا قبل الجايد لاينز دي شهر 11 اللي فات يعني من سنه بالظبط تلت الامريكان في صحي وفي نص في يوم الصبح كده صحي الصبح هم نايمين بالليل كويسين تلتهم صحي نفسهم عندهم ضغط وقوه القانون لان الجايد لاينز حطيتهم قال لك اللي فوق ال 120 80 فيما فوق ده بقى عنده ضغط كويس طبعا الكلام ده بالصح مش تراك كده فقط فاحنا هنمشي دلوقتي على اخر حاجه اللي انت لو سالت عليها في الامتحان تجاوب عليها اللي هي 140 90 ما وصلش للليفل ده يعني هي 39 89 دي اخر خطوه اتفقنا مع الجروبز اللي انت عارفها وتخلي بالك قوي من حته الريسك ستراتيفيكيشن في تشارت كده تجيبها من اي حته بتنزل عليها الجايد لاينز والريسك ستراتيفيكيشن بتاع الاوروبيه ده ابلكيشن موجود على يعني على ابل او على الاندرويد وبمنتهى السهوله تنزله على تليفونك هتبقى عارف بالظبط كويس جدا احنا بنتكلم في انه ريسك ستراتيفيكيشن. البلاك جلوكوز ليفل تحت ال 100 فيزيكال ان اكتيفيتي عايزين على الاقل بريسك ووكينج كلمه بريسك ووكينج يعني ايه؟ انا ماشيه منتظمه بسرعه نفسي فيها منتظم لمده تقريبا من 30 ل 45 دقيقه واقع خمس مرات في الاسبوع تمام؟ السموكينج طبعا بروهيبيتنج children maintaining health weight for healthy weight for age 6 and high اخر حاجه تيجي بهم مسج اللي انا عايز افوكس عليها reducing the LDL cholesterol level can lower the incidence of coronary artery disease by one third also impressive ده حلو كمان ده جميل جدا بس لازم تدور على الثنتين الباقيين these results also raise a question of how to decrease the 65 او 70% اللي باقيين وبرضه بيقول لك ان ال HDL is a promising target of therapeutic intervention يبقى انت تخلي بالك كويس جدا ان انت عندك تارجت ثاني غير HDL هو النون HDL كوليسترول ده تخلي بالك منه احنا كده اتكلمنا على ثلاث حاجات والملخص بتاعنا الميديتورز انا هعكس بس ثلاثه بوينتس عشان تبقى عارف ما تدوش في الكلام الكتير اللي احنا قلناه الميديتورز كده ثلاثة أربعة سلايد كتير وكده خليك فاكر احنا عملنا فيهم ايه؟ دول في الميديتورز موليكيولار ميديتورز اوف اكروجينيسيس تمام؟ لان برضو الكام مرة اللي فاتت احنا لقينا في شفقات بعيد خالص عن الموضوع يعني حتى اللي ما قاليش الميمايزيشن في ناس تقريبا ما حدش جاوب السؤال ده كان عامل متألف بس لما نسأله حتى في الفورم لازم تبقوا فاهمين انا بتكلم في ايه؟ انا عايزك تهيئ البوينت طب الحاجات اللي هي محمد اللي بيتقال عليها سيرفيت ماركرز بتاعت كرونيك ارتري ديزيز اللي هي فاكتور ثانيه بقى زي الهوموستامين وال لو انت عارفه حاجه اديتنج اوكي بس هو السؤال هنا ما يحتملش اكتر من ده يعني انا هسالك انا ممكن اسالك انا سؤال ثاني يا سيدي اقول لك النيو ايمرجنج ماركرز فور اثري ديزيز ماشي يا محمد تمام يعني حضرتك قصدك بالكلام نفسه بتاع البروتكتيف فاكتورز دي اللي هي نفسها اللي بتبريزنت البروتكتيف فاكتورز اللي موجوده البروتكتيف معناها ان انت ما حطيتش حاجه هي بروتكتيف موجوده في الجسم تمام احنا لما بنتكلم في حاجه خاصه بالميديسن او السيرابي بنتكلم في حاجه ثيرابيوتكس تمام لو انا بدات السؤال ده واحنا شاكين انت عايز تغطي الموضوع كله اعمل زمان عملت كده بس لازم تقول لي كلام واضح؟ تاني جزء اتكلمنا عليه اللي هو البروتكتيف فاكتورز الناتشرال وتبقى عارف في دماغك تقسيمه الادويه يعني ما ينفعش انا طبعا هعمل بتاع الماستر غير بتاع الام دي بتاع الام دي ما ينفعش تبقى داخل مش عارف يعني ايه بس ما ينفعش ده ممكن تيجي سؤال واحد تمام يعني لازم على الاقل كل الكاتيجوريز تبقى معروفه تمام مش هيبقى هو الامتحان كله عليا بس لازم تبقى عارفها بتاع الماستر انا ليه دي دوبه انا ليه حساب تاني معاك يعني مش هتبقى بالطريقه دي بس برضه خلينا نقول الحاجه طالما اتقالت اتقالت كذا مره انا المفروض الدنيا تبقى واقع عرفتها بقى من هنا عرفتها من المحاضره عرفتها من طريقه انا ليه الفيديو بينك ايه بما يرضي الله انت عارف المعلومه بس وانا اوريكم موديل على فكره ده مش حد اكسنتريك انا اوريك الناس بتبقى كده يعني المستفز جدا في الامتحان بقول لكم ده منتهى الود ان يعني لما بتديني الورقه انا بحس ان انت يا اما عبيط يا اما بتستعبط يا اما انت مش مثلا اللي قدامك بيصعب ده انت مش يعني انت بتوصل لمرحله بتستفز من الناس فبيبقى بعد فتره انت لازم تلاحظ كده يعني احنا بنحاول ده لود نفسي انت ما تتخيلوش تعال ورقه سطرك وعيادتك وعيانينك وتليفونك وبيتك وقدامك سطر ورقه زي كده وانت ما شاء الله ربنا بارك فيك لما بتبقى كده والورقه كلها ماشيه كده انت خلاص ايدك بتتحول الى ملزقه انت بتبتدي تشرط ما تلاقي سؤالين ثلاثه بالمنظر ده خلاص يعني انت فاهم واحد ممكن يخطئ في سؤال عادي واحد مفيش مشكله مش قريب الدنيا ما تبتدش بس ما تدينيش الانطباع ده انك جاي تهبد هو بيحاول ياخد بوينت يعني فاهم ازاي لان ده بيخليك تصرف نفس الكلام في امتحان التريسنج واحده مش عارفها خالص انا قلت لك ما تسيبش حاجه بيضاء ودايما اقول كده بس ما تقعدش تقلب لانك بتبوظ بقيه الورق وبرده خلي بالك من النقطه دي احنا كنا في الاخر هيومن بينز محدش فينا بيجمع كراسه في اكتر واحد فينا بيجمع سؤال يعني بيصحح سؤال او اتنين بالكتير في الورقه كلها فالنظام الجديد ده الورقه مش اقل من 10 اسئله دكتور محمد النعماني صلى وقبليه مثلا الدكتوره ولاء او الدكتوره هاله او الدكتور اشرف انت غصب عنك انت بتلمح 2 من 30 4 من 20 فانت لما تيجي تشوف انت عارف يعني اول واحد بنبقى مهمته صعبه شويه إيه انما انت ايه لما تقعد تبص كده يا جماعه اهو واحنا فاهم انت ده مستقبل بني ادم فبتكتب ما بتلاقي بقى الورقه كده انت بتبقى متاكد من جواك ان دي مش تهيؤات هو شخص يعني انت مش بتقرا الورقه كلها فبتبقى الورقه كلها باينه قدامك وبرده ما شاء الله تلاقي ورقه مثلا كلها 28 30 29 30 كده يعني الدنيا بتبقى واضحه فانت لازم تراعوا ده ان احنا بنبقى في ضغط نفسي يعني مش مستحملين اللي انتوا بتعملوه فينا كمان عارف يا ابن الحلال اكتب عارف نص نص تعالى من بعيد كده من غير ما تقلب بحيث انك ما تبصش انت ممكن تكتب اجابه سؤال ناقص هديك درجه انما الدنيا مش هنفضل وكله مكسب تكسب وفاهم على السنه يعني بس ارجو بس ان احنا نراعي ده ارجو ده بعد اذنكم صرف النظر هو دبلوم ماستر تريد انت بقى فاهم دي ما تبوظش لقيت الورقه اوكي وارد جدا في وسط 10 اسئله انك تبقى مش عارف تجيب وارد مش الدنيا ما تهدتش ممكن تنجح وتجيب درجه كويسه في الورقه بس ايه نراعي الكلام بعد اذنكم ماشي طب ان شاء الله جود لك كم واحد من اللي قاعدين داخلين؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة كم واحد من دي؟ سوزي هشام أحمد محمد ستة كم واحد مصدر؟ داخلين المرة دي؟ كم واحد بدلوم؟ أنا مش عارفين كنا جعلنا إن شاء الله طب محمد بالنسبة للكومنتري الكومنتري الحل بتاعه الكومنتري هي الدور بس انت داخل على الورقه برضه تشيل من دماغك نظريه المؤامره. الحاجه اللي انا حاططها لك في الورقه اقراها كويس جدا، متاكد ان مفيش جمله مكتوبه في الكومنتري لوجه الله. يعني اتعامل مفيش جمله محطوطه لوجه الله، مفيش معلومه مذكوره مش مطلوبه منك. خلاص؟ الكومنتري في ثلاث حاجات. انت بتعمل اناليسيس كويس جدا للكتابه مش في دماغك. الكلام اللي انا مديه لك. انا بديك رسائل عناوين تشرح الشرح ده بيخلي الموضوع يبقى واضح فعندك تكتب لي ديفرنشال دايجنوز كويس بس ما تكتبليش ديفرنشال دايجنوز قبل الدايجنوز الاخير اي احتمالات تيجي في دماغك انت هترتب بترتيب الدايجنوز لان ده بيفرق معانا جدا في التصحيح طب تفاصيل خارج الكارديولوجي في حاله مثلا يعني زي مثلا حاله الدكتوراه مطلوبه منك يعني تفاصيل مثلا كانسر تيومر هتتحاسبي على الجزء الكارديولوجي تمام الا اذا كان في امبكتريميديكال تريتمنت بتاع انا بمتحن الكارديولوجي تمام بس انت مثلا لو بنتكلم في حاجه مثلا مع الفرق لو كان في حاجه كيمو ثيرابي انت المفروض تبقى عارفه الجزء اللي بالظبط الجزء اللي يخصني اه كونسلتنت انا عايز اسالك فيه مش حسب بتاع الانكولوجي تمام انما الحاجات اللي جوه الموضوع نفسها في تخصص ثاني مش لازم تمام الا اذا كانت حاجه بالنسبه لنا احنا نعرفها هيبقى في ريكومنديشن ضدها يعني او كده تمام يعني ما تديش الدواء دوت او انا المفروض انا كراجل كونسلتنت انا اللي هدي رايي فيه انما اللي يعني بيتعامل او حاطط الامتحان او بيصحح يعني بيعامل ما بيعامل كارديولوجيست هو من القصه مش التعجيز القصه في الكومنتري ثلاث جملات ولذلك هم وقتها قليل مش ثلاث ساعات هي ساعه ونص انا عملت اناليسيس للداتا حصرت دماغي في ثلاث او اربع او خمس تشخيصات وفي نفس الوقت وصلت للدايجنوز دايجنوزس عليها اقل درجه يعني الابروتش نفسه هو الابروتش مهم جدا. يعني في ناس بتكتب الدايجنوستس الابروتش غلط ما بتنجحش. تمام اتفقنا وجود درجه. شكرا يا دكتور محمد. انا يعني قبل ما اتعدل ازاي انا غالبا مش لان السكيدول بتاعتي ربنا يسهل ولو في اي حاجه انا هعمل لكم برنامج. حاجه على التليفون مره على حاجه هنشوف ربنا يسهل. خلص الريكورد.